الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة مع الفائدة الأولى العظيمة من كتاب ابن القيم رحمه الله، الكتاب القيم الفوائد. ووقفنا عند موضع قلت أن هذا الموضع من أنفس المواضع التي يهتم بها الأخ السالك إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن هذا الموضع فيه تفصيل لصفات أهل النار. ومن غير شك إذا ما وصفت لنا الرجل الذي سيقال له ألقه، ألقه زي ما قلنا في قوله تعالى ألقيه، قول القاسمي، فاكرين ألقيه يعني ألقي، ألقي اللي بيؤكد عليه انه يرميه ده يزقه. هذا الرجل اذا عرفنا وصفه وتحرينا ان ندقق في وصفه فهو احرى ان شاء الله عز وجل ان نجتنب هذه المفاوز التي وقع فيها هذا الذي قيل فيه القيه، مش كده ولا لا؟ فهذا موضع عند المؤمنين غالي، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الايمان. هذا موضع غالي جدا. وقلنا ان هم ست صفات، وبمنتهى اليسر الانسان، العلماء بيقولوا لنا احفظوا متن. احفظ متن ليه؟ واحد مثلا عايز يحفظ تعريف من التعريفات، مثلا الحديث الصحيح. ايه تعريف الحديث الصحيح؟ انا لما اكتبه لك هو ما رواه عبد المنتهى بالضبط الى اخره، لما اكتب لك الكلام ده ممكن تحفظه وتنساه. انما لو حفظت مثلا متن زي البيقونيه، ولا متن زي الفيه العراقي، ولا الفيه السيوطي، هتلاقي الكلام اللي انت حافظه وبتراجعه ده هو اللي فيه تعريف الحديث الصحيح. يبقى ممكن تنسى الحديث الصحيح ابدا في حياتك؟ لا يمكن. فما بالك وهذا قران، قران. وده امتع ما في الموضوع، ان الايه اللي فيها الست صفات الكبرى العظمى، اللي هي طبعا في طياتها الشرح اللي احنا عايزين نتكلم فيه ده، اللي فيها الست صفات العظمى لهذا الرجل الذي سيقصف قصف الحطب في نار جهنم في آية من القرآن، يعني بسهولة بقى انا حافظها ومستحضرها مباشرة. القي في جهنم كل عده، كل ايه؟ كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب، الذي جعل مع الله إله آخر. هذه ستة، هم ستة كده. وذكرنا أن أصل هذه الصفات الخمس خلا الأخيرة اللي هي الشرك، ده موضوع تاني، وإن كان هو أيضا داخل في هذا الأمر. أصل المصيبة اللي وقع فيها الرجل اللي راح النار ده الكبر، وأصل الكبر الاعتداد بالنفس وعد النعم من المواهب. عد النعم من المواهب، انت عملت ده ازاي؟ اصل انا فصيح جدا، اصل انا. ولذلك عملنا قصاده المضاد له ضدا عليه اللي هو ايه؟ الافتقار. وذكرنا كلام ابن القيم وانه لا تصفو لك عبودية قط حتى تعبد، حتى تفتقر الى الله عز وجل افتقار الألوهية، اللي هو الافتقار الاختياري، الافتقار اللي انت مش مجبر عليه. شو قلنا الكلام ده؟ ونقوله تاني. الفقر فقرين، فقر الربوبية اللي هو الفقر الاضطراري اللي انت والكافر سواء فيه. الكافر مضطر ان يفتقر الى الله، محتاج لربنا غصب عنه، زي ما قلنا ايه المطر والشمس والقمر واخراج النبات وكل ده احنا مفتقرين فيه الى الله كلنا، يستوي فيه المؤمن والكافر من حيث الايه الافتقار. اما الفقر الاختياري اللي هو فقر الألوهية، العبادة بقى، العبادة اللي بتخلينا قاعدين كلنا على بساط واحد في مسجد واحد، وأحدنا الآن تعرفه الملائكة من كثرة ذكر الله له في الملأ الأعلى، والآخر عبد من العبيد الهمل، نسأل الله العافية. لذا قال ابن القيم رحمه الله: وهذا هو الإغراق في العبادة، قال كلام معنى كده، هذا هو الإغراق في العبادة وهو أصل العبادة. ومن ثم كان رسول الله أعبد الناس مطلقا، ونسبة الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار، مضمار إيه؟ الافتقار. نسبة الناس، ما هو الافتقار ده هو لب العبادة، نسبة الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرشح الإناء. تعرف لما بتجيب القلة كده وتلاقيها منقطة بره مية، أصل المية فين؟ جوه القلة، أهو أصل العبودية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي عند الناس اللي يتفطن لهذا الأصل قليل جدا، كرشح الإناء، هذا الرشح الخارجي على الإناء. نسأل الله عز وجل أن يعبدنا له. احنا قلنا يا اخوانا ان القضية ليست هي بقضية اني احدثك الان فتبكي مثلا، او احدثك الان فتخشع مثلا، لا، هي مش مسائل نتشدق بها في المجالس، انما هذا امر مصيري، انما هي جنة او نار. وكثيرا ما اذكر لك ما هو من الدواهي في طيات الموت، ولو لم يكن فيه إلا الانقطاع لكفى، إنك تصحى ما تلاقيش حد من اللي أنت كنت بتشوفهم دول، ولا الظروف اللي أنت كنت بتحياها ما تلاقيش حاجة خالص، لو لم يكن في الموت من هول إلا هذا الانقطاع لكفى. ولا يعدم أحد منا الآن ميتا في سلك عائلته إن لم يكن في أسرته القريبة. ونسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. حين تنظر إليه أين هو الآن، ويحكي لك والدك عنه حتى لو ما شفتوش، ده عمك ده كان كذا يا ابني وكذا، أما راح فين وأين ذهب، هذا الانقطاع يا ترى بيعمل إيه دلوقتي؟ فمهم يا أخوانا، مهم جدا جدا أن ندري بالكتاب والسنة بالتأصيل العلمي، نعرف كيف نعبد الله عز وجل. وقلت لك هذا ليس بدعا من القول، ده ليس بدعا من القول. قال حذيفة: القلوب ثلاثة. قلنا يومها الصحابة يعرفون هذا العلم بهذا التأصيل بس ما كتبوهوش، إنما ظهر ذلك عنده. هذا الرجل الذي ألقي في جهنم اعتد بنفسه، أول ما بدأ يشوف نفسه ومواهبه بدأ يعمل إيه؟ بدأت علاقته بربنا تضعف، وقلنا أن القلب يملأ ويفرغ، مش كده؟ القلب بيتملي ويفرخ، يتملي ويفرخ، وعادة القلب أنه إذا ملئ بشيء أفرغ ضده. خد بالك، عادة القلب أنه إذا ملئ بشيء أفرغ ضده، فإذا ملأته توحيدا أفرغ الشرك. وأنا بأنظر كده في الكلمتين دول وأنا جاي النهاردة تذكرت قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو العابد الخاشع الرجل البار العالم المدرة، قال الحريري ويشهد الله عز وجل أنه منذ زمان ابن حزم، أو قال منذ 200 سنة لم يأتي مثل ابن تيمية، من 200 سنة. هذا الرجل قال لابن القيم رحمه الله في آخر حياته: يا بني أنا إنما أجهد منذ بلغت، ساعة ما فهمت وتعلمت وكبرت كده بجتهد أن أحسن إسلامي إلى الآن، وما أظنني فعلت. بعض الناس يظن أن ده من باب أن الرجل بيتواضع، لا، من باب علم الرجل، القلب إذا ملئ من شيء أفرغ ضده، أو أنا جايب 65% توحيد يبقى عندنا 35% شرك عايز أخلصه، ويجتمع توحيد وشرك ويجتمع، وده من عجائب القلب، ويجتمع بر ومعصية وفسوق ويجتمع. مش ده ثبت به الحديث ولا ما ثبتش؟ جاء برجل يقال له حمار فضرب في الشرب في الشراب في الخمر، فقال النبي اضربوه، فمن ضارب بثوبه وبنعله وبقدمه ليس يضرب حدا كان لسه. فقام رجل منا وقال قبحك الله ما أكثر ما يجاء بك، كل شوية تيجي قبحك الله ما أكثر ما يجاء بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعن الشيطان على أخيك، وفي رواية قال له إيه؟ قال دعه فإنه يحب الله ورسوله. بيشرب خمر وده من عجائب القلب، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعني في شرك. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. شفت دي يعني أنا بقى ماشي أحمل قذر المعاصي في قلبي. لذلك جاءت أهمية المحاسبة اللي قعدنا فيها كم محاضرة، وقلنا إن ده أمر جوهري جدا جدا جدا. لا ترى إنسانا يسلك إلى الله لا يحاسب نفسه، كل البلاوي دي بسبب مفيش محاسبة، مفيش محاسبة. لا ترى المرء يسلك إلى الله إلا ويحاسب نفسه ثم يرتب لها بعد مراقبتها الثواب والعقاب. شلنا الكلام ده قبل كده، الثواب والعقاب لازم، ويحدث والعتاب لازم يبقى في بينك، لازم يبقى في بينك وبين نفسك أشياء. لذا حض أهل العلم قاطبة لا ترى في ذلك عوجا، حض أهل العلم على الخلوة. عارف أنت لوحدك تقبل على شأنك، تقبل على شأنك بقى يعني إيه؟ هذه المحاسبة، تقبل على نفسك. الموجة العارمة والورقة الطويلة اللي مبعوثة دلوقتي في أول لسه ما استفتحناش، والناس اللي بيطولوا لسانهم ليه؟ أصله مش فاضي، أصله فاضي. لو ففرغ لنا، يعني هو هو هو إيه؟ هو فاضي من أمر الله ففرغ لنا. وبالمناسبة يعني اجعلها فرع، لأن بعض إخواني جزاه الله خيرا نبهني على ذلك، يقول أنت كثيرا لما تتحدث مع الإخوة ربما ذكرت المسائل التي اشتبك فيها بعض إخواننا، زي مسألة الاشتقاق مثلا في الأسماء، كثيرا ما تذكرها لا يظن أحد بك أنك تحط على بعض أهل العلم. أنا أبعد الناس عن هذا، وهذا بحمد الله عز وجل مما تربيت عليه، ولأول وهلة علمت أن لحوم العلماء مسمومة، مسمومة، ورأيت بعيني من وقع فيهم فخذل، من وقع فيهم فخذل، هم أهل الله وهم خاصته وهم مشيخنا وتعلمنا منهم. وقد علم الله عز وجل ما رأيت بعيني رجلا تسهل أحكام العقائد، تسهل أحكام العقائد على لسانه حتى لكأن ملكا ينطق على لسانه من سهولة وبساطة شرحه مع عمق علمه، مثل الدكتور محمود عبد الرزاق. ما رأيت بعيني رجل موهوب، موهوب فعلا. نسأل الله عز وجل أن يحفظه علينا وكل علمائنا. إنما لما بتكلم مع الإخوة بقول أنت أصلي أنت اشتغلت بدي، بس تعرف لو عملت بحث وسكت خلاص أنا بحثت في المسألة وانتهينا في الخلاصة في إيه؟ اختلف العلماء في ذلك، اشكت بقى. إنما راسه في راس أخوه، أنا أتحدث عن الإخوة لا أتحدث عن مشايخنا، إنما أتحدث عن إخواننا. راسه بقى في راس اللي جنبه ونقعد بقى نشتم في بعض، أنت بتقول أنا بتقولش، وهذا اللجج. وهذه مسألة يعترف هم أنفسهم أنها مسألة اختلف الناس فيها، حتى يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد يقول والصحيح من أقوال أهل العلم. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان في قولين مش كده؟ صحيح وأصح مش كده ولا لا؟ الشاهد الإنسان اللي ينبغي أن ينشغل بنفسه، يقبل على نفسه حتى ينظر إلى هذا الجزع في نفسه من التهاون والتساهل. والله الذي لا إله غيره أيها الإخوة، لو أقبلنا على أنفسنا حق الإقبال وفتشناها حق التفتيش لعلمنا يقينا أننا أنا علمت حينما فتشت نفسي أنني لا أرى لنفسي على أحد فضلا قط. إيه ده؟ جمعت كل المعايب، فضل إيه؟ يكون هناك صنما؟ نسأل الله أن يعزنا وإياكم. معيبة، نفس المعيبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب في الأثر، يقول إن أحدكم ليرى القزاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه. قاعد بس تقول لي أصل فلان وأصل علان. طب ما ترجع، قلت لك الراجل في الخويصرة التميمي ما كانش بيحاسب نفسه. عارفين في الخويصرة التميمي الراجل اللي قال للنبي اعدل ما كانش بيحاسب نفسه ليه؟ لما فكرت في الحديث، يا راجل انت قايم من مكانك وماشي رايح لخير من وطئ الحصى بقدمه، سيد الناس مطلقا من غير نقاش، تقول له اعدل؟ طب ما انت لو بتحاسب نفسك كنت علمت انها مأوى للسوء، كنت على الاقل كلمتها كده وانت ماشي. معقول ده يصفو لنا؟ معقول اقول للنبي كده انت محقة ولا لا؟ ما قالش. لذا كان هذا هو بيت ضلالهم، فاستحقوا ان يقول الرحيم صلى الله عليه وسلم الرحيم بهم يقوم يوما ويقول لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فالمسألة كلها متكئة على هذا أيها الإخوة، تفتيش النفس تخرج منها هذه العيوب. هذا الرجل، وقلنا أن كلام ابن القيم كان كلام علمي، ابن القيم ما جابش كلام اتفاقا، لما قال أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. لما قال الكلام ده قلنا ازاي قدم ابن القيم كفر النعمة على الكفر بالله، الكفر الاصلي، الكفر الكبير المخرج من الملة، كيف يقدم كفر النعمة؟ قلنا ان هو ده مبدأه، المبدأ انه نظر الى نفسه، فنظر الى مواهبه ونسي قديما ايام كان مفتقرا الى الله. عشان كده رجعنا وحدثنا ايام ما كان والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. شوف الآية دي، خد بالك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، ما عندكش دماغ، لا تعلمون شيئا. شوف بيقول إيه بعدها، قال بعدها إيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني إيه؟ يعني ولا ترون شيئا ولا تسمعون شيئا ولا تعون شيئا بقلوبكم. خدت بالك؟ ما عندكش أي مواهب. ثم كانت عطاياه منايح، فلما كبر ابن آدم تنمرض ونسب هذه العطايا لنفسه، حينما اعتد بنفسه دخله هذا المرض العضال الذي يسيره يود في دهية، يسيره يرد المرء على وجهه في نار جهنم، اللي هو الكبر. فلما دخله الكبر عاند الحق. عشان كده الصفة الثانية ايه؟ انه معاند للحق يدفعه جحدا وعنادا، يعني يعلم انه حق ومع ذلك لا يريد ان يقبله. ليه؟ انا مش قابله، تحايل فيه مش هقبله. ليه؟ طيب هذا امر تقبله النفوس السوية، وقد اجمع الناس ان الاسلام يخاطب الفطرة، يعني اللي بنتكلم فيه ده فطرة، لا يمكن اقبله. ليه؟ لانه ملوث الاصل، ملوث الفطرة. وكما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بهذا التعريف، يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن فهل هذا كبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. ده مش كبر، لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. آدي مناع معاند الحق، بعدها مناع للخير، يعني لا يأتي بالخير لنفسه ولا لغيره. ده برضو متكئ على يا اخواننا، على الكبر برضو، متكبر على الشرائع. ثم تلوث فطرته فيعمل ما يضره كبرا لرأيه، كبرا لرأيه. لما أقرأ المناظرة التي جرت بين أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه وبين رجل من المعتزلة، انت عارف ان غلاة المعتزلة يقولون اننا نخلق افعالنا. المهم مش عايزين نخوض في الكفر ده، فأبو حنيفة قال له، تعرف أبو حنيفة لما نظر إليه مالك ابن أنس كان بيكلمه كده في مرة واقف بيعرق، والليث ابن سعد واقف، فنظر الليث ابن سعد وقال له مالك، بيقول لي مالك انت مالك مرعوب كده ليه وانت واقف بتكلم الراجل ده مالك؟ قال يا مصري ويحك، ألا تدري من هذا؟ هو أبو حنيفة، والله لو جادلك في أن هذه السارية ذهبا لقام بحجته، لو حب يقنعك أن العمود ده ذهب يجيب لك حجة عليه، لا تلفيقا وإنما موافق للعقل. أبو حنيفة الرجل الذكي جدا ده قاعد مع واحد من المعتزلة بيفكر كده أنه ممكن يسلك مع أبو حنيفة يعني. فجلس مع هذا الرجل فقال له أبو حنيفة بمنتهى البساطة، قال أبن مخرج حرف الزاي، الزاي اللي هي الزين يعني، فقال الرجل أز، قال أبن لي مخرج حرف الخاء، فقال الرجل أخ. شوف دي فين في أول الحلق، فين عند الثنايا، ودي جوه في قاع الحلق. قال إن كنت تخلق أفعالك فأبدل مخرجيهما، فانقطع الرجل، أطلع للخاء من هنا طلعها من هنا ازاي بقى اقول اخ ولا تيجي حتى، فابدل مخرجيهما ما طلعتش. لما بقرأ المناظرة دي اتعجب قوي، ده بدي حجة قاطعة. والعلماء الذين ذكروا هذا كابن القيم في شفاء العليل وغيره قالوا فانقطع الرجل، انقطع يعني ايه؟ سكت معلش يجاوب، يعني اذا هو ظهر عليك بحجته، طب مش المفروض تقوله خلاص بقى امنت وترجع؟ مرجعش ليه؟ وجحدوا بها واستيقنت، بس كبرا لرأيه، كبرا لرأيه. يا عم بطل السجاير، بطل سجاير. لا والله مش هبطل. ليه؟ أصلي مكروهة بس. مين اللي قال مكروهة بس؟ فلان قال مكروهة بس وفلان قال. طيب مكروهة بس تنزلا، من الذي كرهها؟ الله ورسوله، مش ده من الشريعة؟ فكيف تحض نفسك على أمر كرهه الله ورسوله؟ أصلي بتخسس والواحد برضو عايز ينزل الدهون، دي حجة دي بالله عليك؟ يا عم دي بتجيب سرطان. قال لك لا لا السنة ده أنا بشربها من وأنا عندي ستة ابتدائي والحد دلوقتي ما حصليش حاجة. وابن الجوزي يقول فربما نظر العاصي إلى معصيته إلى ما أصحح الله له في بدنه وماله فظن ألا عقوبة، ونسيانه للعقوبة عقوبة، نسيانه للعقوبة عقوبة. طب ده انت من ستة ابتدائي بتشرب لحد ما عندك 50 سنة لم يبتلك الحليم الرؤوف الرحيم تقوم تعتدي على محارمه؟ عشان ما ابتلكش يعني، الله يعني هو عشان ما ابتلكش تعتدي؟ مش فاهم، وهو لا يدري ان ايه، ان ترك العقوبة عقوبة، اهو ده كبر على الحق، كبر يجحد الحق. الرجل تكبر اولا فتكبر على الشريعة، ثم عاند الحق، ثم منع الخير عن نفسه، فهو لا يرى نفسه اهلا ان يركع لله ويسجد. قلت لك قبل كده حكايه الراجل اللي كان بيقعد في الحجاز، في حد بيدوس على السلك ولا عم في ايه؟ الرجل اللي كان قاعد في الحجاز ويجي قبل موسم الحج، كان جارا لبعض الناس وحدثني بذلك، قبل موسم الحج ينزل. انت يا عم ما بتحجش ليه؟ ده انت تقعد للحج، الناس كلها بتتمنى ذلك، يقول لك حج وانا زيكم افضل الف كده حوالين الكعبه واطلع صفا والنار، ايه يا عم اللي بتعملوه ده؟ ده وانا مجنون كان يقول كده. حتى جاء بعض اخواننا بجواره وراح عمل له عمل كتاب، لازال الرجل يعانده، بطل بقى الكتاب ده والعيال وصوتهم تعبني، لحد ما خرج الاخ يوما خنق منه بقى كل شويه يقول له، فمش قادر. فالاخ قال له يا عم انا بقول كلام ربنا، هو انا بقول ايه يعني؟ فقال له الرجل وسب له الدين، وهو بيسب الدين وقع ميت. شوف بقى لما يخرج رجل من قبره يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك، ورجل آخر يقول الله أكبر، وثالث وهو يعز، رجل مات وهو يعز بيلقي خطبة النكاح مات قدام عيني وهو يعز، يخرج وهو يعز ويقول أحضكم على شرع الله، وده أول ما يخرج يسب الدين. ومكروا ومكر الله، فكان مكره إزاء مكرهم نعم الثواب نعم الجزاء سبحانه وبحمده. الكبر أيها الإخوة، تكلمنا عن الكبر، يجعله يمنع الخيرات عن نفسه ويمنع الخيرات عن غيره. الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم، فيعتدي عليهم بيده ولسانه. طيب ليه هو بيعتدي؟ أصل اللي بيتكبر على الناس، شوف ربنا سبحانه وتعالى ليه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. شفت دي اهو، ده بقى ده تجسيد الكبر، بطر الحق وغمط الناس، اهو ماشي في الارض مرحا ويصعر خده للناس. قال اهل العلم يصعر خده يعني، قال اذا استقبله انسان بكلام اعطاه جنبه، اول ما تيجي تكلمه روح مديك ضهره مديك قفاه ولا كانك بتكلمه، استهانة بقدرك. شوف بقى سيد المتواضعين العظماء عليه الصلاة والسلام، كان إذا أشار أشار بيده جميعا، يقول لك من ناحية دي كده عليه الصلاة والسلام، يشير بيديك كلها كده، وإذا نودي أجاب ببدنه جميعا. قول صلي عليه ألف كده وانت قاعد. شوف عليه الصلاة والسلام ما كان حد يقول يا رسول الله يقوم لفف له كده، مش يبص له كده يتحاشى الكبر، يروح لافف بنفسه كده ويقول يا لبيك. طلباتك أوامر يا سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أيضا بسبب الكبر احتقر الرجل الناس، لأن أصل الكبر زي ما قلنا المرة اللي فاتت الغزالي قال إن أصل الكبر إيه، ألا يرى كمالا إلا في ذاته وأن الناس جميعا من حوله عبيد، هو شايف الكمال لذاته، ولذلك نازع الله عز وجل نازع الله عز وجل في صفته. الخامسة أنه مريب، أي صاحب ريبة. إيه بقى الريبة دي؟ حاضر. إيه بقى الريبة دي يا أخوانا؟ الشك. أنت لما تقرأ الأول وهلا كده تلاقيه معتد مريب، يعني هو راجل شكاك، وده المترتب برضو على الكبر، مش هو في الأول خالص. تعالى على الشريعة في أول هذا المرض أيها الإخوة، شوف بس الشيطان بيتدرج إزاي. أول هذا المرض إنه إيه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما علوا، يعني هو يدري أن الذي قيل له حق لكنه يتعالى عليه لفرط كبره، ثم لا يزال سادرا في الكبر حتى يشك في الحق. يبقى الكبر عمل فيه إيه؟ لوث الفطرة. تقوم لما تلاقي الولية اللي طالعة بتقول لك إحنا عاوزين ختان الرجال يمنع، وانا قلت لكم بقى قبل كده في النساء بتقول كده، انا قبل كده قلت ختان النساء عدى 15 سنة على ما استحدثتم هذا القانون اللي وسمعتم لكلامنا ان النساء يمنعنا من الختان. دلوقتي احنا بنتكلم في الرجالة بقى، كمان الرجالة ما يختتنوش؟ ازاي الرجالة ما يختتنوش؟ ازاي هذا شيء يأتي بالإيدز والسرطان؟ يوم يرد عليها العلماء يقول لا ده بالعكس، ده هذه القلفة الـ الـ الـ الـ الـ هذا اللحم الزائد هو الذي يأتي بالإيه، يأتي بالأمراض والسرطانات والطواعين الخبيثة. طب فكرت إزاي الست دي؟ إزاي تفكر أنها تتكلم عن الرجالة؟ الفطرة ملوثة. فاكرين حديث الغفلة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ده اتقلب نظرته، اتقلبت بقى يشوف الحاجة بالمقلوب، ولذلك اهو ده بقى الاغراق في الكبر. يا ايها الاخوة، من اكتشف في نفسه مرض الان فليقم لممارسة العلاج الان الان، فلا اضمن لك ان يتفاقم المرض الى الغد فيقتلك، بكرة يخلص عليك. دي أمراض بتكبر بسرعة. شوف الأول كان إيه، بيجحد بس، في النهاية بقى شكاك، بعد كده اتخذ إلها آخر، كفر رسمي رسمي. شوف تطور إزاي. القاسمي رحمه الله يقول في تفسيره أن هذا الرجل هو يشك ويحمل صاحبه على الشك. خد بالك بقى، ده كمان ما عادش سيء في نفسه فقط، بل ويدعو إلى السوء، بل ويدعو إلى السوء. عشان كده لما تلاقي نفسك مجد في أمر، يعني أمر اختلف الناس فيه، اتكلمنا فيه دلوقتي، يا أخي يعني ما ينبغي لك أن تقول كذا وكذا، تلاقي نفسك لا ينبغي عشان أبين الحق من الباطل، ولازم أول ما تلاقي نفسك مجد في أمر كده، أوه بقى تريث، هو أنا مجد كده ليه؟ واخد الموضوع على عاتقي كده ليه؟ لحسن يكون الدافع لك مرض، اللي قاعد بيزوقك ده مرض، بل أقول لك في الكلمة، هو أنا عايز أقول دي ليه؟ لحسن يكون الدافع لك في الكلمة مرض. انتوا واخدين بالكم ولا هتصلوا على النبي؟ مالكش دعوة بالحاجات اللي بره، احنا جوه دلوقتي، خليك بس مع درس الكلام ده في غاية الأهمية. والصحابة انا هقول لك دلوقتي شوية اثار كده في التواضع، هتعرف بقى ازاي كانوا اذا اكتشف عالج، اول ما يكتشف يعالج، زي ما بقول لك كده. بصوا بقى يا اخوانا، الانسان المتكبر ده اذا بلغ الى مرحلة الشك فلا دين له، ملوش دين، الا ما اشرب من هواه. وعندي على ذلك مثال، الجماعة في الجاهلية كانوا بيعبدوا ايه؟ الاصنام؟ لا، كان بيعبد نفسه. ودليل ذلك الواضح حديث سراقة بن مالك بن جعشم في الصحيح، حديث الهجرة. قال سراقة بن مالك رضي الله عنه وهو يحكي عن تتبعه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فقمت، بص بقى هم قاعدين مع بعض اصحاب وحبايب، فجاء الغلام فقال لقد رأيت الآن محمدا وصحبه على الطريق، ماشيين واخدين الجادة دي كده. راح قايل ايه سراقة بن مالك؟ قال فقلت لأصحابي ليس هما، إنما هو طيف، أو قال كلمة نحوها، لا ده مش هما، لا ده انت فيك اشتبه عليك، بس أنا لسه مخلص الطريق ده دلوقتي. ليه قال كده؟ بيعمي على أصحابه، مع إن دينهم إن احنا نبقى جدعان مع بعض، فعم عليهم. ثم قام وقال فجعلت نصل الرمح في يدي وزجه في الأرض عشان ما يلمعش ويشوفوني وأنا ماشي، وراح واخد الفرس وطاير بميت ناقة، انطلق خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كويس كده؟ فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنا أدنو منه تقربوا بي فرسي. تقرب يعني بترفع رجلي الاثنين كده مع بعض، ها يعني خلاص بهذه الهيئة كأني اقتربت منه. قال فأخرجت الأزلام. ايه الأزلام؟ الأزلام دول ثلاث عصيان كده زي السهام، بس ملهاش ريش ولا نصل، مكتوب على واحدة افعل والتانية لا تفعل والتالتة فاضية، يروح عاملهم كده وهو مغمي عينيه، ويروح واخد واحدة وهو مغمي عينيه، طلعت افعل يفعل، طلعت لا تفعل لا يفعل، طلعت فاضية عيد تاني. ماشي؟ ده الدين، ده الدين عندهم، الدين كده. اول ما بص لقاهم قدامه قال لك خليها بقى برضو جاية دين، راح مخرج الأزلام وقال فضربت الأزلام ومددت يدي فخرج الذي أكره. إيه اللي يكره؟ لا تفعل. يبقى ده دين؟ الدين اللي بيتعلق على عصيان ده مش دين، وهو يدري ذلك. فلما ضرب وخرج الذي يكره، خد بالك من لفظة يكره دي، ما تجيش في دين أبدا، اللي يخرج من الدين أنت تحبه، ان شاء الله بقى يجي عليك وآلك ومالك انت تحبه. فلما خرج لا تفعل قال فخرج الذي اكره، فعاودت الضرب بالازلام فخرج الذي اكره فطرحت الازلام ومضيت خلف محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. يبقى يا عم ولا دين بقى، راح رام الدين، دول ميت جمل يذهل الخليل عن خليله ويذهب الهام من مقيله، مش كده ولا لا؟ ميت ناقة. يبقى هذا الرجل كان يعبد نفسه، هي دي المرحلة المظلمة جدا والسيئة جدا التي يصل إليها الإنسان مع مرض قلبه لا سيما الكبر، يفضل لحد ما يشك ثم يتحول من شكه في نفسه إلى داعية للشك، واحد كاتب مقال عشان خاطر يطعن في صحيح البخاري، طب انت كاتبه ليه؟ اصل انا مقتنع بكده. طب ما غيرك مقتنع بضده، ما كنت ما كتبتش وخلاص، بدل ما يطلع واحد يسبك ولا واحد يقول لك كلمه مش اللي هي ولا واحد يجهلك، يقول لك شوف الجهل، ويكتب لك مقال فيه 30 مره ان انت جاهل مثلا، بتقول كده ليه؟ ما يقدرش. ليه؟ متكبر. متكبر يقول لك اصل دي قناعاتي. دي مش قناعاته ولا حاجه، مش قناعاته، انما هو يريد ان يفعل ذلك كبرا. فتحول من رجل يشك في نفسه الى رجل كمان يشكك يشكك غيره. تعرف ابو العلاء المعري؟ ابو العلاء المعري احنا ما عندناش عنه الا الصوره السيئه بس. ابو العلاء المعري ده اصيب بالجدري وهو صغير فذهبت عينه، فكان يسمي نفسه صاحب صاحب المحبسين. المحبسين يعني اعتكف في اخر حياته، قعد في بيت لوحده بقاش يخرج على الناس، فحبس نفسه في البيت والعمى حبس جسمه، فكان يقول انا صاحب المحبسين. ابو العلاء المعري ده دخل عليه رجل يوما فوجده يتلو من الشعر ثم تلا بعض ايات القران ثم خر ساجدا ولا زال يبكي، والرجل بيقول انا واقف باصص له، وطبعا هو اعمى مش شايفني ارحمك الله، فمش عايز اتحرك، وهو لا زال ساجد بيبكي، قاعد يبكي يبكي يبكي حتى رفع وجهه فوجدته محمرا، قال فتركته شيئا ثم نظرت إليه وقلت ما تقول؟ قال قلت شعرا وتلوت من قول الملك عز وجل فما استطعت أن أتحمل ذلك فبكيت. ده أبو العلاء المعري. تيجي بقى لصورة ثانية لأبو العلاء المعري، تلاقيه يطعن في نبي الله موسى وعيسى ومحمد الصلاة والسلام. أنتوا عارفين البيت المشهور جدا يقول يد بخمس مئين من عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. عايز يقول ان الايد ديت على كل صباع عندك اليد فيها الدية كاملة، يبقى في 100 ناقة في الكف ده، لو واحد ضرب ايدك قطعه لك يطلع 100 جمل. 100 جمل بقى، شوف الجمل دلوقتي بخمس ستة الاف جنيه ولا حاجة، اضربهم في 100 يعني نص مليون جنيه، ولا شوف هيطلعوا قد ايه. ده في ايد. طب لو الايد دي بقى سرقت، ال ال ال ال ال الحد الذي اذا سرق السارق به قطعت يده قد ايه؟ ربع دينار. يعني طلع لها مئات الدنانير عشان اتقطعت في خناقه ولا واحد قطع لك في مشكله، ولما تسرق تتقطع في ربع دينار؟ قال لك ده تضاد وتضارب، يقصد الشريعه ان شريعه الله متضاربه. وكان كما ذكر ابن كثير ممن رد عليه بعبارة في غاية الروعة جدا جدا جدا، القاضي شمس المالكية، القاضي عبد الوهاب المالكي رأس المذهب، قال له لقد كانت ثمينة لما كانت أمينة فلما خانت هانت. لما كانت مع واحد محترم اتقطعت حطناه له بدية كاملة 100 جمل، لما خان وحط ايديه في جيب اللي جنبه هانت بقت ببلاش. الشاهد ايه؟ شوف الراجل ده بيقول شعر في ايه وموقف في ايه وموقف تاني في ايه. قال ابن كثير والصحيح في هذا المخزول، ابن الذهبي يقول والذي اعتقده في هذا المخزول انه كان شاكا في عقيدته، كان بيشك في العقيده، كانش مهتدي. ليه؟ بيروى عنه حكايه انه عدى في مره مشي كده قعد مع واحد فيلسوف، الراجل الفيلسوف ده قعد يكلمه شويه لعب في دماغه وهو صغير، وكان عنده قريحه وقاده لدرجه انه اذا مر على اي حد قال اي حاجه يحفظها، فحفظ من الرجل فخرجت دماغه الى الايه، خرجت دماغه بدل ما تخرج على الجاده خرجت من شمالها، مشيت شمال يعني. فبدا يبقى عنده هذا الشك حتى نما معه عمل. والشيخ محمود شاكر رحمه الله بيقول في الكتاب أباطيل وأسمار ان القصة دي ما هي صحيحة، لكن الشاهد ذكرها الذهبي وغيره. الشاهد ايه؟ ان الشك وصل الرجل انه صحيح، لازال ما عادش يقدر يقول ايه يعني. في طبعا بعضهم بيكفروا، انما الذي يهتدي اليه رجل كالذهبي يقول ان الانصاف في الرجل ده انا ما اقدرش اقول انه كافر، بس لا اشهد له بايمان برضه. طبعا بقى مش منزلة بين المنزلتين، لا يعني لا استطيع ان اقول انه هو كافر مطبق، ولا استطيع ان انا اقول انه ايه انه مؤمن مطبق، انما هو مؤمن فيه زندقة، يعني يخرج يكفر ويرجع يكفر ويرجع يكفر فاهم ليه؟ شك شك. انت عارف الشك ده من العذاب المعجل الذي عذب الله عز وجل به المنافقين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المنافق ده طول عمره قاعد يفكر يقول لك أطلع مع الكفرة ولا أرجع مع المؤمنين، أصل دول كويسين برضو من وجه، أصل دول ولذلك يا أخوانا أنا بقول لك أو أي مشكلة تطرأ، أي مشكلة تريد لها حلا من غير الديانة من غير الشريعة هتتذبذب وتتردد، زي ما انت شايف الفتن اللي احنا عايشين فيها للنهار اهو، تذبذب وتردد. الناس لما تعرف قواعد الولاء والبراء جاء فغسل عقولهم لما لهم السلام عليكم وهو ماشي قال السلام عليكم. عارفين الحاج محمد هتلر بكره يقول لك الحاج محمد اوباما هتلر ولا الحاج محمد هيقول لك ده مسلم بعد كده، لانه لا ينطلق من الشريعه، انما الشريعه زي ما تلاونا شوف لما روح لما جاء ملك الصين الى قتيبه اخر خطبه كانت عندك يمكن تفتكروها مش هنقول حاجه بعيده، لما جاء ملك الصين الى قتيبه ماذا تريدون؟ قال له هختمك في رقبتك وتدوس وادوس على ترابك برجلي. لا هو كده لانه انطلق من الشريعه. انا عارف انا بقول لك كده ليه ما بظلمكش، بل انت ظالم لنفسك اذا حكمت نفسك بغير هذه الديانه، انت ظالم لنفسك واخد بالك. وعجيب ان يستقبل هذا الامر مثلا ببعض الذين لهم مساس بالشريعه، ان خلاص بقى قال السلام عليكم يبقى نقبل منه السلام عليكم، نقبل بقى ايه على اي اشلاء قوم؟ ده اشلاء ودماء وملايين مشردين يا سيدي. والقعقاع بن عمرو التميمي لما جاء واحنا تلونا عليك لما تراجع لمعركة القادسية، جاء من فلسطين الى العراق حيث القادسية، اول ما دخل سلم على سيدنا سعد كده السلام عليك ايها الامير، وراح راكب الفرس عمل 30 هجمة 30 هجمة معلش لسه ما استريحش ده جاي من السفر، كر عليهم 30 مرة ثم دعا الى المبارزة الحرة، فخرج اليه رجل من قادتهم قال من؟ قال القعقاع بن عمرو التميمي. تعرفنيش؟ اعرفك. قال ومن انت؟ قال انا الجالنيوس. القعقاع قال له ايه بقى؟ خلاص بسلمت على انا بسلم عليك؟ قال انا الجالنيوس. قال يا لسارات الجسر، يا لسارات ابي عبيد، يا لسارات المثنى. ده في عندنا طار قديم في دم ناس ميتة. الله الشاهد الشك هو الذي يجعلك في هذه المعجنة، الشك تتردد لا تدري. إنما من انطلق من قواعد صحيحة، لذلك يا أيها الإخوة إن من عوامل الثبات أن تنطلق من منهج معصوم عشان لا تتلون. آخر وصية وصاح حذيفة بن اليمان لعبد الله بن مسعود لما دخل عليه ابن مسعود وهو مجدل على فراشه يلفظ أنفاسه، دخل عبد الله بن مسعود قال أوصني، توصيني بإيه النهاردة؟ فقال له عبد الله بن مسعود أليس قد علمت الحق؟ قال له حذيفة مش عرفت الحق فين؟ قال له نعم. قال فالزمه وإياك والتلون فإن دين الله واحد، تعيش زي ما انت وتموت زي ما انت، اياك والتلون فان دين الله واحد. اياك والتلون يعني اياك ان تهتز، تريد ان تثبت فتنطلق من هذا المنهج الذي خطه رسول الله قديما، كلهم في النار الا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي، مش كده؟ عشان كده قال اهل العلم هو كتاب وسنة بفهم هؤلاء الاجل المزكاة الصحابة وعلماء التابعين وعلماء تابعيهم، ثم بعد ذلك ما كان قد أجمعت عليه الأمة أو تظاهرت عليه. الشاهد إيه أيها الإخوة؟ إن هذا الشك جاء نتيجة للكبر برضه. ثم بعد ذلك غاص هذا البائس في الشرك المعلن، الشرك المعلن كفر بقى. وهذا يعني نرجئ هذه الى المرة القادمة لحتى نعالج الكبر اولا، لان انا عايز اتكلم عن الشرك في مجلس خاص نشوف بقى كيف حاطت الشريعة على الشرك ومنعت منه، لان الشرك احنا بقول القلب اذا ملئ من شيء حصل ايه؟ افرغ ضده. اول ما يدخل الشرك يستنزف التوحيد، على طول أول ما دخل فوق خالص عندما اعتد بنفسه جه في النهاية خلصه توحيده خالص وخلاه يعبد صنم. خدت بالك؟ فده شيء في غاية الأهمية يحتاج إلى إيه؟ إلى مجلس خاص. لكن إحنا عاوزين نتكلم ضدا على الكبر في علاجه وبعض الحديث عن التواضع. إيه أسباب الكبر يا أخوانا؟ أسباب الكبر إيه؟ ليه بيتكبر الإنسان؟ أولا زي ما ذكرنا إذا كان الافتقار هو الذي يعالج الكبر فضعف الافتقار هو أول أسباب الكبر. أسباب الكبر الجهل بالله والجهل بنفسك. قلنا قبل كده لما الرجل مر طاووس بن كيسان، معلش أنا بكررها، أنا عارف إن هي محرجة شوية لكن هي دي اللي بينت حياتي وحياتك. مر عمر بن عبد العزيز وكان سمينا في أول حياته وله كرش، فكان يطوف بالبيت، وكان في عمر يعني كانوا يعني ينكرون عليه شيئا من البأو، يعني شايف نفسه شوية كده، حتى أخذه الله من ناصيته. فكان عمر بن عبد العزيز مثال التواضع. الشاهد هو بيلف بيطوف رضي الله عنه، بص إليه كده طاووس بن كيسان لقاه ماشي كده شايف نفسه، فاقترب منه وغمزه بإصبعه في بطنه وقال تهز بطنا فيها الخراءة. قلت لك ان ده مثال لنا جميعا، يا اللي ماشي وشايف نفسك دلوقتي جواك ايه، في احشائك ايه، رجل يحمل قذرا. ده انا اعرف نفسي. فاذا عرفت نفسك علمت انه لا ينبغي لك ان تتكبر ولا ينبغي لك ان تأخذ باسباب التمام، فان نفسك لا تتم ابدا لانك عبد، وان الله عز وجل هو الغني من كل وجه، أنت الفقير من كل وجه والله هو الغني من كل وجه. يبقى الجهل بالله والجهل بالنفس إهمال تزكية النفس. جامد تاني الضرب خلاص مش كده، وشمينا ريحة رجب ولا محدش شممها معانا، رجب داخل اهو، والأيام تسرقنا وحيخش شهر رمضان ونخفق تاني. وانا مش عايزك تنسى الحادثة بتاعت غزة لما قلت لك ساعتها، مش عايزين لما حصلت هذه الحادثة قلت لك هو انت دلوقتي انت الان على درجة تؤهلك الى ان تكون على مستوى هذا الحدث؟ كانت الاجابة لا. تبديك عديت كم شهر اهو، ارتقيت ولا لا؟ على هذا المنع لازم نرتقي ايمانيا يا اخوانا، ايمانيا. اوعى تظن ان الامر هيجي، ده الامر ايمان. ما قتل أبا جهل إلا غلام ضعيف، غلام ضعيف زي معاذ بن عمرو الجموح، غلام 12 سنة قتله بإيه؟ بالعقيدة، بعقيدته. اندفع نحوه وكله إخلاص، علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، فصارت عقيدته أحمى من 1000 بطار. لما قلنا هنا لما جي 200,000 لقتيبة بن مسلم شافهم اتصدم، معقول في عدد بالشكل ده؟ سدوا السهل والجبل وجاءوا كالسيل والليل. عمل ايه بقى اللي سمعت الخطبة؟ التفت حوله وقال اين محمد بن واسع؟ ابحث لي عن محمد بن واسع. مين محمد بن واسع؟ رجل يأخذ له مجامع الطريق، رجل عابد. محمد بن واسع البكاء الزاهد. قال وجدناه، وجدناه، اهدى لقيناه خلاص. قال كيف وجدتموه؟ قالوا وجدناه في رحل، قاعد على الجمل كده او الفرس بتاعه قاعد عليه كده في الصف، متكئ على قوسه، مع قوس كبير ومتكئ عليه كده، يبصبص باصبعه السماء. دخل عليه لقاعد يجتهد في الدعاء ويحرك اصبعه ويجتهد في الدعاء ويبكي ويخشع، فاستبشر وتهلل وجهه وفرح وقال والذي نفسي بيده لاصبع محمد بن واسع احب الي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. لما انتهت المعركة بعض أهل التاريخ يقول قال قتيبة لمحمد بن واسع ماذا كنت تصنع؟ أنا عرفت أنك قاعد في البتاع بتصبعك كده، كنت بتعمل إيه؟ قال أجمع لك الطرق، بجيب لك النصر، أنا اللي بجيب لك النصر، لأن نصرنا إيه؟ ينصركم الله فلا غالب لك، نصرنا من السماء. ولازلت أقول لك كان مع رسول الله يوم بدر أشاوس، كان معلم يفدوه بأعناقهم ومع ذلك قال خلاص هم دول تمام كده نحارب بيهم. كل بالليل ينام ورسول الله يستحلب النصر من السماء. هي دي الوجهة. إهمال تزكية النفس أيها الإخوة، تزكية النفس إنك تجهد في تصفية هذه النفس من شوائبها. بتتصفى بإيه؟ معدل في غاية البساطة، بتتصفى بإيه؟ بتتصفى بالعبادة في المحراب. وقلنا ساعة المحاسبة اجعل لك وردا من قيام الليل تحاسب نفسك عليه، وردا من صيام النهار تحاسب نفسك عليه، وردا من ذكر الله عز وجل تحاسب نفسك عليه. اشتغل وإلا تكون فارغا. يقول الذهبي رحمه الله: فإن العالم بالسنة إذا فرغ من العبادة والزهد كان فارغا. ما هو عالم، هو حافظ اهو، بس فرغ من العبادة كان فارغا، كان فارغ بجد. الآن ينبغي أن تربي قلبك كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، عشان كده نفعوا بقى بعدين. تزكية النفس، عايزين اجتهاد شوية يا أخوانا، عايزين نرى في مجالس من تستمطر به السماء، عايزين حد كده. يقول ابن الجوزي يقول: خرج عطاء السليم الزاهد العابد، خرج يوما في وقت قحط يستسقي بالناس، فمر على المقابر فقابله العابد سعدون قاعد في المقابر يذكر الآخرة. لا معد عليه، راح فين يا عطاء؟ فقال: قحطت السماء والناس كادوا أن يهلكوا فأستسقي لهم. قال: يا عطاء، قل المتبهرجين لا يتبهرجوا. اللي بيبكي يبكي بجد، واللي بيعبد يعبد بجد. بهرجة اللي انتوا فيها دي. قال له عطاء: فكيف يا سعدون؟ أمال ازاي؟ ازاي يعني العبادة شكلها ايه؟ قال: هكذا. ثم بسط يده الى السماء، وما رفع يده الى السماء وتمتم بكلمات بدأ يدعو حتى غرورقت عينه بالدمع وظهر عليه الخشوع حتى كان منظره عجيبا. شكله كده وقاعد مكسور كده عجيب، اصل ده شيء لا يتصنع. فما ان بسط يده ودعا حتى هطلت السماء كأفواه قرب قد فتحت. يبقى عقمت الآن المساجد أن تخرج مثل هؤلاء. لازم ده يبقى له جانب، تزكي نفسك حتى تخرج هذه الأمراض منها. إهمال تزكية النفس، تقدير الله عز وجل لعبده أن يكون ناجحا. إخواننا اللي في الجامعة، أنا لما بختلط ببعضهم أشوفه كده، ليا صديق قريب مني، صديقي ده مهندس ناجح جدا، عدى من الابتدائي لحد ما اتخرج ما صيتش ولا سنة، بل دائما متفوق. ثم إذا نظر في الشيء فهمه، يعني تحطه في مجال مش مجاله خالص يبص يفهم، يدخل في أي مجال ربنا يفتح عليه ويبقى في القمة، فأورثه ذلك عجب. قلت له كده، أنت بسبب نجاحك ده اللي وداك في داهية، أورثه ذلك العجب. فإذا أدركه الله عز وجل بشيء من الفشل فهذا يهذب له نفسه. لا أقول احرص على أن تكون فاشلا، أنا أقول ده أحيانا يأتي بهذا المرض. طب الإخوة اللي في الجامعة ده يحتاج، أو الناجح يعني أقصد في عموم الناس، الناس اللي هي نجحت في حياتها العملية بقى له مركز وهيئة، ده يحتاج إلى جهد أكثر من غيره. فإن هذا النجاح المتواتر الذي لا تذكر فيه نعمة الله وفضله يكون سبب للعجب والكبر. النجاح المتواتر، اما كنتش لما تنجح كده تقول هو بايدي ده من الله. لما الرجل قال لسيدنا عمر خد تقريره استشهد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وقوما لا تعرفهم، فبكى وقال: ما يضرهم الا يعرفهم عمر، ان الله يعرفهم. ما يضرهم، يبقى كده لو انك نجحت في اشياء ما يضرني. والله عقل وهبه الله عز وجل، وقلب وعاه الله عز وجل، والكل منه، اللهم لك الحمد. تبقى بالشكل ده. انما السنة كنت بزعل، انت نجحت ليه؟ انا كنت بصراحة بصهر بقى ليلتين ورا بعض 48 ساعة وانا قاعد على الكتاب، مش عايز اقول لك. وبعدين انا عندي قريحة كمان مش عايز اقول لك عليها بقى، انا بحفظ حفظ يعني ما بحتاجش للكمبيوتر من دماغي. اللي زي كده دوت بيقول لك ايه؟ اطرحه وكبر عليه اربعا، صل عليه الجنازة، قول له تعالى بس لو سمحت في صلاة العشاء كده اقعد نام هنا اهو، كبر عليك عشان انت مت خلاص. ماشي. خامسا، كثرة المدح. وده الناس كثير منا الآن أسرف في هذا. مرة واحد قام يمدح معاوية رضي الله عنه وهو على المنبر، قام قايم عبادة بن الصامت وراح ماسك شوية تراب وراح رميهم في وش الرجل اللي مدحه. فنظر إليه معاوية مغضبا، هو الأمير على الشام أيام عمر، نظر إليه مغضبا قال كيف صنعت؟ قال وما لي لا أصنع إلا الذي قاله رسول الله. إيه يعني النبي قال كده؟ قال وماذا قال رسول الله؟ قال قال رسول الله أحسوا في أفواه المدحين التراب. قال لا تساكنني في بلد، قال وأنا لا أساكنك في بلد. وسابه ورجع لسيدنا عمر، انت ايه اللي جابك؟ مش تقعد مع حسين مع معاويه؟ قال له حصل كذا وكذا وكذا وكذا. فارسل اليه عمر وقال له ينبغي ان تقبل عباده فليس عندك مثله. الشاهد ايه؟ المدح، مدح رجل رجلا في وجهه بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي ويلك قسمت ظهر اخيك، وفي روايات ويلك ذبحت عنق اخيك. عشان كده احنا عايزين نقول للاخوه والاسئله اللي بتيجي ماذا يقول، ما تاخدش دباجه ابن القيم لابن تيميه وتيجي تقولها لي هنا. احنا ناس يعني ده احنا بنقول يا رب ما نضلش، يا بنقول يا رب ما نضل، نسال الله عز وجل الا نضل. ثم يقول ماذا يقول سيدنا الشيخ العلامه اللي علمت ايه يا ريس؟ انت تعرف حاجه؟ لا انت ما تعرفش، صحيح ما انت ما تعرفش حاجه. الله عز وجل اسدل ستره بس، والا لما نظر بعضنا في وجوه بعض. مفيش كلام ده اخوانا، ينبغي ان احنا نعمل شيء من الفرمل شوية لحسن تهلك نفسك واخوانك. قال الشافعي ما مدحت احدا باكثر مما فيه الا زدت فيه بقدر ما نقصت من نفسي، حتى ده يضرك انت كثرة المدح. ثم على النحو الاخر نقول للذي يمدح اوعى تصدق، اوعى لو قبلك قالك يا فضيلة الشيخ تقول ده انت فضيلة الشيخ بجد، وانت لو كنت بتتعبد لله عز وجل بالمحاسبة كنت سجلت على نفسك في هنا بند عجب ورياء وكبر ونفاق وكسل والتوحيد تعبان وفين التوكل والمحبة، كنت هتدون ده كله عندك كده. فلما يجي يقولك يا فضلت الشيخ انا ده كشكول لسه محمضش عندي في البيت، مكتوب ايوه مكتوب في الكلام ده كل يوم بتعيط عليه بتطلعه سحرا وتبص عليه كده وتقول له انا عفنت، توب عليا بقى لحسن انا هروح في 60 دقيقه لو لم تتوب عليا، صح ولا لا؟ بس اذا كنا نحاسب انفسنا، انما انت واخد نفسك بالايه؟ بالمجمل. بقى في المجمل كويسين جدا، خلاص خليك في كويسين جدا بقى، انت لا تنظر الى نفسك. كان الرجل اذا مدح ابا بكر بكى، هذه زيادة عجيبة وقفت عليها مؤخرا. طب بيعيط ليه؟ طب مثلا واحد يمدحك تقول له بس اتق الله وبتاعه وخلاص، انما بكى كأن ابا بكر حاسب نفسه فلم يرتضي بها، نفسه مش عجباه ابو بكر، فلما تقول له ده انت كويس انا ده انت ما تعرفش المحاسبة اللي انا حسبتها لنفسي، فاشتد شجنه فبكى رضي الله عنه. كان اذا مدح بكى، تخيل مش نأتي ننظر للناس عشان يمدحونا ونقعد نقول ونعيد. هذه مزلة أيها الإخوة ينبغي أن يربع على نفسه المادح وأن يزكي نفسه الممدوح. كذلك من أسباب الكبر والعجب قلة مخالطة الأكفاء. طبعا في كتاب، أنا هذا الكتاب برضو نسيت أقولك عليه، ونسبة العلم إلى أهله من بركة العلم، كتاب عايزك تكتبه عندك اسمه اسمه إيه؟ حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرة، مطبوع لسه جديد رائع. في هذا الكتاب كان يعني صلب الموضوع ده أخذته منه في الحقيقة، وهي مواضع كلها يشهد لها الدليل. قلة مخالطة الأكفاء مع عدم وجود النصحاء، لا سلم الهلال مجد الهلال ماشي. قلة مخالطة الأكفاء يعني ايه؟ تعرف يا اخوانا، تعرفوا احنا ليه بقى ايه؟ هقولك ايه ليه. انت ترى ان ممكن مثلا ان ليه الحق ان اكلمك؟ اصلا انت ما شفتش طلبة العلم اللي بجد، ما شفتش بعينك العلماء اللي بجد، فلذلك تلاقي لو عجبتك كلمتين من واحد بيكلم تقول ده جميل جدا، ده جامد جدا، انت واخد بالك؟ انما انت لو رأيت اهل العلم اللي بجد لا يمكن تمدح امثالنا، لا يمكن. لا ده انت كده خليك بقى واعظ على حاجه. من اسباب الكبر عدم مخالطه الاكفاء. كنت ترى الكلام ده كده عند السلف، يمدح واحد مثلا يقول لك هذا ما رأيت مثله، يقول كيف ولو رأيت البخاري؟ انت هتقول ايه؟ هذا كان يجعل الناس جميعا في الجملة في مواضعهم. علينا جميعا ايها الاخوة ان نصاحب اصحاب الهمم العالية، وكما قالوا دلني على صاحبك قل لي من صاحبك اقول لك من انت. الصاحب ساحب، والقرين بالمقارن يقتدي، وهذا ايضا من اسباب الثبات، ان تصاحب صاحب همة، رجل يريد ان يسعى الى الله عز وجل، كلما كدحت نفسك كسرتها همته. لما ابقى صاحبه ماشي معاه ولا نفسي شفت نفسي كده شويه، اقول ما لا انا كنت زي فلان، رجل يحيي الليل كله ولا يسرد الصوم ولا يفعل كذا وكذا، دايما كسرني كده وانا ماشي معاه. اصحاب الهمم العاليه قد عرفناك باختيارك اذ كان دليلا على اللبيب، اختياره اذ كان دليلا على اللبيب اختياره. فلتختر الناس، ما تختارش واحد اقل منك يهلكك بكسله وانت لا تنفعه بهمتك، لان همتك تبددت مع كسله. وهي دي حجة الناس الان ولا لا؟ لما يقول له يا اخوانا احنا بنعمل حاجة، يقول لك يا عم احنا كويسين احسن من اللي يعني تقول اللي بيدخن بطل، يقول لك كويس ان انا ما بشربش بانجو. تقول بتاع البنج يقول لك كويس قوي ان انا ما باخدش مخدرات تانية، يعني التاني كويس قوي ان انا ما باخدش حقن. وكذلك تفضل متدرج لحد ما واحد بقى يقول لك كويس ان ما انتحرتش لحد دلوقتي. ايوه، يعني ياخذ الانسان مثال سيء. فعلينا ان نصاحب اصحاب الهمم العاليه، هؤلاء الذين يكسروا بنا. كذلك من اسباب الكبر عدم وجود النصحاء. فين بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخيه؟ حديث صحيح، المؤمن مرآة أخيه يحوطه من خلفه ويكف عليه ضيعته. فين المرآة بتاعتي؟ قال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة: يا رجاء، إن الملوك يتخذون من الناس عيونا على الناس، وإني قد اتخذتك عينا على نفسي. قل لي كل حاجة ولا يهمك. كانوا إذا تملكوا يفتحوا أبوابهم للنصحاء، حتى كان الرجل إذا وقف على قال النصيحة يقول له خش قل لي هذبني، وكانوا يقبلون الكلام من غيرهم. هكذا كان أسلافنا. ليه أنت ما تفتحش الباب لمن ينصحك حتى ولو كان حادا؟ أحيانا في إنسان كده تأخذه النصيحة لحد ما يتلكك لك، لا بأس. فإن لأن صاحب قوما يبكوننا حتى نبلغ أن نضحك أحب إلينا من صاحب قوما يضحكوننا حتى نبلغ فنبكي. خلي واحد يقول لك أنت فيك وفيك وفيك وحش وحصل لك، المانع؟ لما أراد عمر رضي الله عنه أن يجعل على رأس الجندي سعد بن أبي وقاص إلى العراق، إمرة العراق بعد ما أمر ما ذهب خالد إلى الشام، لما أراد أن يجعله على إمرة الناس اللي واقفين حواليه بيقولوا إيه؟ يقولون نعم الرجل سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص نعم الرجل، الأسد في براثنه. قام إليه عمر قال له إيه؟ واجهه بالحقيقة، قال: لا يغرنك يا سعد أن قيل خال رسول الله، فإن الله عز وجل لا يصانع وليس عنده نسب. النسب عند الله التقوى، دي سنة، ليس له نسب، فيش نسب عند ربنا إلا التقوى. النصحاء، ينبغي أن نصاحب النصحاء، وينبغي أن نكون أيها الإخوة فيما بيننا نصحاء لأنفسنا. إياك أن ترى صاحبك مقيما على الخطأ ثم أنت بعد ذلك تسدده على ذلك، ما ينفعش الكلام ده. لازم إذا افتتح غيبة نقول له اتق الله. قلت لك إبراهيم بن أدهم لما جلس يوما مع قوم قال له عايزينك تتغدى معانا، فجي يتغدى معاهم، فقالوا أين فلان؟ فقالوا هذا الرجل لا يترك مثل هذه المجالس. أنت فكره هيغيب؟ ده بيحب اللحمة جدا، لازم يجي. فقال إبراهيم بن أدهم: هو دي يعني كلمة عند العرب يعني انهار اسود، زي ما يعني نسأل الله العافية. قال: اوى قد قيل، انتوا قلتوا كده؟ والله ما جرني الى ذلك الا بطني، والله لا اكلت شهرا. ثم قام من عندهم وانصرف. عايزين حد يقول كده؟ قال: ما فعل كعب بن مالك؟ قالوا: يا رسول الله لعله انا ينظر في عطفيه والى نفسي. فقام معاذ وقال: لا والله يا رسول الله، ما علمنا عليه الا خير. مش دي النصيحة؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما، تنصره هو ظالم ازاي؟ تكفه عن ظلمه، وليس هناك اقبح من ظلم النفس. عايزين تنتشر بيننا النصيحة، فان بانتشار النصيحة تقل الامراض. في سنن أبي داود حتى هما بيصلوا. مر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على الحسن أو الحسين وهو راكع وقد عقص شعره بشوكة، عمل شعره طويل فعمله كحكة كده وحط فيه شوكة كده زي الدبوس ولا مشبك ولا حاجة شوكة، فنزع الشوكة فانتشر شعره، فنظر إليه مغضبا، تحول في الصلاة غضب، مين اللي بيشد شعره ده؟ فقال أبو سعيد لا تغضب وأقبل على صلاتك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه قاعدة الشيطان، الشيطان بيقعد نوه ما يضرك سحر. لا عايزين هذا الأمر يبقى مفهم عندنا، فإن هذه الأمة إنما فضلت بالأمر والنهي، قلة مقالطة الأكفاء وعدم وجود النصحاء. كذلك من أسباب الكبر تربية الأبوين. في بعض الناس صوته كان جميل خالص، فضلوا يقولوا له انت يا ابني صوتك حلو وصوتك حلو وصوتك حلو، حتى كاد لا يعتبر احدا من القراء لا حديثا ولا قديما، يعني جيب له جماعه بتوع زمان اللي من الشاوي بقى والحصري والجماعه الصناديد ولا لا يأبوا بهم. ثم تخبط في نفسه حتى باش يدري يلبس القميص ولا يلبس البنطلون الجينز الضيق. ده كله بسبب تربية تعلم ولدك أن يكون متواضعا. إذا اشتممت منه الكبر شبه قام يوما فوجد ولده يرتجز في السحر، قاعد في السحر كده وقاعد يقول بتين شعر كده ويهز دماغه، فرفسه وقال وفي هذا الموضع، وإحنا في السحر قاعد تقول شعر، اقعد استغفر، تشغل الولد، قوم يا ابني اتكلم عمك، بقولك في البيت جالك بعض الإخوة في البيت ولا حاجة، كل إنسان هو بيخلع الحذاء بره البيت، أنا بقول أمثلة يعني، وبيقلع الجزمة كده على الباب أعزكم الله وهو داخل، إيه ما حدش بقى بيلحم السوية، ده الفردة دي صارت هنا وده، اطلع يا ابني سوي الأحذاء بتوع أمامك، تعالى يا ابني سلم على جدك وبوس إيده، وابنك يبوس إيدك ما يسلمش عليك ويبوس إيدك ليه؟ ليس هذا ذل وإنما هو بعض حقك وتكسر ولدك، فيعرف ذلك تعلمه العلم الشرعي، إنما تهمله على ذلك فيشب على الإيه؟ يشب على الكبر. كذلك من أسباب الكبر الشهرة بين الناس. الحارث الحافي لقد لقيت كذا وكذا من أهل العلم كلهم يحذرونني الشهرة. وقال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه الآن اذهب فتعبد واغتنم وقتك فإن قوم قد ابتلينا بالشهرة. هذا بلاء، الذين يسعون إلى أن يكونوا عند الأضواء وعند كذا وعند كذا، هذا مخبول، عقله ليس في قاعه ولا في قاعدته، ده عقله ذهب ما عندوش عقل. كان أيوب بن تميم السختياني يخرج فيأخذ جانب الطريق، الطرق الرئيسية ما يمشيش فيها، يمشي في الأزقة كده، فعلى ما يروح مشوار يلف من بعيد أوي، فقال صاحبه قال يا أبا فلان لما تصنع هذا، تمشي من بنيات الطريق وأزقة الطريق، هل أخذت الجادة؟ قال في الجادة قوم يعرفوني فإذا رأوني قالوا أيوب أيوب. أين هذا ممن يذهب إلى من يعرفه عشان يقول له أيوب. كان البخاري يرسل من يشتري من السوق، لو السوق في مجمع الناس يقعدوا يكلموه يسألوه يعملوه، كانوا يهربون. أيها الإخوة هذه الشهرة قد تصيب قلبك، وأنا قلت لك إن كلام الناس كثير وليس فيه ضابط لا ينضبط، فإن استطعت أن تجتنب هذا فافعل، وإلا فإن الله عز وجل قد وضع لكل شيء قدرا، فعلى قدر قدرك اتق الله عز وجل. كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جلس في مجلسه يجلس عنده الجم الغفير، فلما رأى هذا الجم الغفير جلس على الأرض، قال بعضهم والله لقد رأيت مجلسه فاستحييت والله له. بعض الفقهاء الصغيرين طلبة ابن تيمية ليه ترابيزته اللي بيقعد عليها والهيئة بتاعت الهاء زمان اللي بيقعد يفتوا الناس، أما هذا كان يجلس مجلس متواضع يحط له ترابيزة كده زي كرسي الحمام كده ولا حاجة ويقعد عليها على الأرض ويدرس الناس، يقول الرجل كنت أستحي من مجلسي هذا، لكن كان يعمل على قدر صحيح لعل الله أقبل بالناس عليه، لكن كان ينبغي أن يعمل بالتقوى. أما أن نقول الحشمة يا طلبة العلم فقد رأينا ذلك، نقول الحشمة ومن الحشمة وينبغي أن يكون هذا مدخل للعجب. بين الحشمة وبين الكبر خيط أدق من الشعر، فانظر إذا ميزته فخض، إذا ميزته فخض. أكثر الناس الذين كانوا يحضوننا على الحشمة ويقول اطلبوا العلم فإذا تصدرتم للناس عليكم بالحشمة فإن العلم لا يصل إلا بحشمة، من أكثر الناس في هذا الزمان مين؟ الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، صح؟ من أكثر الناس اللي كان بيجي صح ولا لا بيسمعوا شرايطه تحضروا خطبه، مش حصل؟ ومع ذلك أنا رأيته بعيني. بعض الشباب يسألوا بعيني، قال يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤال. قال سل. قال له بس يا شيخ على جنب والله. تعرف الشيخ رابعة كده يعني، ليس بل هو إلى القصري أقرب. لقيت الشيخ راح قفز على عنق الأخ وخده حط دماغه هو وهو في الشباك العربية. قل لي بقى دلوقتي، فضحكنا جميعا. قلت لك ان ابو اسحاق الشرازي كان قاعد ولقوا جيبه او كمه، الكم ممكن يبقى الكم والجيب يعني جيب، قاعد بيناظر. واحد بقى ابو العباس سريج، الائمه الكبار اللي كان اذا ناظر الجبل افعمه، وهم قاعدين في مجلس المناظره لقوا جيبه ده منفوخ كده وجيبه. قال يا مولانا ما في جيبك، جيبك منفوخ كده ليه؟ قال هذه قرصه غدائي، جايب الرغيف اللي هتغدى بيحطه في جيبي. لا أقول لك تبذل، وإنما أقول لك لا تراعي هذه الحشمة بكليتك، تقعدش تدور على الحشمة أوي. فقد رأيت بعض طلبة العلم الذين ربما أخطأوا في فقه الوضوء يمد يده إلى الناس يقبلونها. هو ده من الحشمة أيضا، هذا من الفتنة من غير شك، من الفتنة من غير شك. علامات العجب، كيف تعرف أنك في عجب؟ تعرف العجب هو أخو الكبر. كل الموضوع أن الكبر عجب متطور، العجب ده عندك تعجب بنفسك وبهيئتك وكذا، الكبر تعجب على الناس، يعني فأخذ بالك له شيء متعدي. من علاماته أن يكثر المرء الحديث عن نفسه. اشتهر الآن بين الإخوة أكيد لك أنا والله كنت كذا كذا كذا، وكأن أنا هنقعد مع البخاري لما يقول لي الترجمة بتاعته أنا هاهتدي بها. أنت ماذا تظن نفسك؟ يقول لك السلف أقول له عشان ينتفع. يا أخي قول له حد عن السلف وخلاص، ما توجعش دماغك ولا تغرر بنفسك. إحنا ليه يا أخوانا بنغرر بأنفسنا؟ ليه بتدخل نفسك وتحرم نفسك؟ أخبره عن غيرك. قلت لك قبل كده لما مر على معروف الكرخي وقال يا أبا محفوظ كيف صومك؟ بتصوم إزاي؟ قال كان صوم رسول الله كذا كذا. سألتك عن صومك قال كان أبو بكر والخلفاء يصومون كذا كذا. ماشي يقوله عن نفسه. فلما قال له الرجل أنا أستفيد من هذا، لها دعوة غصب عنه لازم يقول، ومش كل واحد يقول لك كده تقول له برضو. فقال أنا أصبح الدهر صائما، فإذا دعاني أحد إلى الطعام أكلت ثم قضيت ذلك، عشان ما أقولش لحد الأخبار إيه نفسي إيه. من علاماته طلب الأعمال والتقدم بها. الخناقات اللي بتحصل بين إخواننا أحيانا في بعض المساجد عشان الإمامة وعشان الخطابة، هذا التصدر بيحصل مشاكل والإخوة بيزعلوا من بعض، لازم أبقى أنا الإمام بغير أن ينظر إلى فقه المسألة. يعني مثلا ما فيش، أنا ما سمعتش إلا قليل اللي يقولك أنا أحفظ، أنا أكثر الناس حفظا، إنما اللي رأيته بعيني يتسابق. قلت أنا باجي كل يوم، كل يوم أنا بحضر هنا العشاء، يبقى لازم أصلي معاكم العشاء. أين هذا التواضع وتقديم غيرك عليك وأن ترى أنه أفضل منك؟ يقول أبو بكر بن عياش لا يبلغ المرء من التقوى إلا أن يرى كل الناس أفضل منه، أما أنا بيحكي عن نفسه فإذا رأيت من هو أكبر مني قلت سبق إلى الإسلام قبلي فهو أفضل، وإذا رأيت من هو مثلي قلت هو أعف مني عن المعاصي فهو أفضل، وإذا رأيت من هو دوني قلت ولد حديثا فلم يقترف من الإثم مثل ما اقترفت أنا فهو أفضل. لو دخلت انا الى الامام الان ولقيت واحد واقف عشان يصلي مثلا من الناس، تقدم عشان يصلي قدمه. كان يجلس 30 صحابي، 30 صحابي، فتمر الفتوى عليهم، كل رجل يقول على اخيه. تروح لابن عباس يقول لك اسال ابن عمر وقعد هناك اهو، تروح لابن عمر يقول لك ابو سعيد خد هناك اهو، تروح لابو سعيد يقول لك روح لزيد بن ثابت قاعد اهو، تروح لزيد يقول لك اسامه قاعد اهو، لحد ما ترجع لابن عباس مره ثانيه. كانوا أبعد الناس عن مثل هذه المسائل أيها الإخوة، وهذه من العلامات التي إذا رأيتها في نفسك تعرف أن في كبر. في أول ما تلاقي نفسك كده بتجري وبتسارع بدون وجه حق وبدون تلبيس، ممكن نفسك تقول لك ده عشان بس احنا عايزين الدين، زي الخويصرة التميمي قال عشان العدل قال للنبي انت مش ايه اعدل انت مش عادل، ضحكت عليه نفسه. فممكن تقول لك عشان الدين، وحد الإخلاص الذي وقفت عليه قديما وارتضيته حينما صافح فؤادي، حينما تكلم عنه ابن رجب الحنبلي الإمام الثقة العابد في كتابه العظيم جدا جامع العلوم والحكم، ذكر الإخلاص وذكر أن من حدود الإخلاص تعريفات التي وضعها الناس، قال أن من حد الإخلاص ألا تبادر إلى عمل شغل بغيرك. رايح المسجد والخطيب قاعد جنب المسجد تطلع اخطب انت. والله لا والله لا والله لا يمكن تطلع. رايح ولا الامام اشتغل انت مسكين صندوق الجامع اعمل انت. هذا ينم عن تواضع منك وحط على نفسك حينما ترى انك لست اهلا لشيء. لا اقول تخاذل وارجع، لا، انما اقول تقدم وخليك في المقدمة. لكن اذا فرغ المكان، انما طول ما هو مشغول يبقى غيرك ايه؟ غيرك احق به. كذلك من علامات العجب عسر او عدم قبول النصيحة. عسر او عدم قبول النصيحة. مرة بعض مشايخنا واحد بيكلمه بيقول له، فقال له يا اخي ربنا يهديك. قال له يا عم مو ربنا يهديك انت، انت كنت ابن تيمية. قال له يا رب اهديني يا رب. وحد لاقي عدم قبول النصيحة. حينما نتكلم بعض اخواننا نحن نتكلم لمجرد الشفقة، والله الذي لا اله غيره لانتم يا اهل المساجد افضل اهل الارض، فكيف لا يحبكم الانسان وكيف لا يميل قلبه ويعطف عليكم وينعطف اليكم ودا وحبا، كيف يكون ذلك؟ لازم يكون. وهذا هذا من صلب الايمان، من اصل الايمان. لكن كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، المؤمن لاخيه كاليد تغسل احداهما الاخرى، فاذا كانت احداهما خشنة كان احرى في النظافة. ربما كلمك في المواضيع الحساسة اللي بتوجعك شوية، معلش انا اسعى لتطهيري وتطهيرك، نسعى لذلك، نسأل الله عز وجل ان يطهرنا ويتوب علينا. كذلك من علامات احتقار الاخرين بذكر مسالبهم، زي ما احنا في بعض الاوراق اللي جايه دلوقتي اهو. اصل والله يا جماعه احنا عايزين بس نفهمكم العقيده، عشان خاطر عند الشيخ فلان بيطلعوا مش عارف يدرسوا ايه والمصطلح والحكايه، وهؤلاء لا يفقهون شيئا في العقيده. طب انت بتقول كده ليه؟ سأل نفسك. حتى لو كان هؤلاء كذا، انا اقول لو انا بدرس لحد اقول لهم يا اخواننا هذا باب عظيم جدا ولازم ندرسه وناخد بالنا وما لناش دعوه بحد. انما تكفي منك نفسك تقوم نفسك تضحك عليك انك تقول ايه؟ مع الاعتذار لشيخنا. ده ما انت اختفت خلاص. الله، ده محمد بن المنكدر الرجل جاءه يقول له انا الان ابحث عن رجل يطب لي، عايز طبيب. فقال له فلان روح له. فلما اراد الرجل ان ينصرف قال على رسلك ارى فلانا اطب منه. زي ما احنا بنقول كده، انت عندك طب روح للدكتور فلان. لا انا اقول ده اشطر منه، جربناه وروحنا له. فقال ارى فلانا اطب منه. ثم رجع الى نفسه وكسف وجهه وظهر عليه ثم قال والله ما ارى الا اني قد اغتبته. انا جبت دكتور تاني ده، استغفر الله العظيم. ادي الناس اهو، مش ده مش مش مش انتوا بتقولوا احنا بنعتمد على اثار السلف؟ اهو السلف اهو. كيف يقال هذا؟ كلام ملوش اي لازمه. شوف يا سيدي، قال ابن دقيق العيد، ونفسي يحفظ الكلمه دي كويس قوي، قال ابن دقيق العيد اذا كان في الراوي جرحان يسقط باحدهما كان الثاني غيبه. يعني انا عايز اقول نصيحه لرسول الله، الراوي ده يا جماعه رجل مثلا كثير الوهم مثلا سيء الحفظ، ثم هذا الرجل مثلا كان يبول في الطريق مثلا، فانا لو اعرف ان لو قلت لك انه كان سيء الحفظ ترد حديثه، فلو قلت كان يبول في الطريق تبقى يبول في الطريق دي ايه؟ غيبة. دي الائمة الزمان بقى اللي كانوا بيدققوا الناس اللي كانوا رحمهم الله. احتقار الاخرين بذكر مسالبهم. وانا نفسي الاخوة يقرأوا كتاب سير اعلام النبلاء للذهبي، وشوفوا كده لما بيذكر الشخصيات اللي هي المطعون فيها دي بيقول ايه وكيف ينتصر للناس. يعني يذكروا عنه مثلا كذا كذا يقول لعله كان يفسد. انا بقول لك ابو العلاء المعري لما ذكروا عنه زندقه وكذا كذا الذهبي بيقول ايه؟ وهذا كفر ان لم يكن يقصد الرجل معناه من تعليل. لان لما قالوا له انت قلت البيت ده يد بخمس مئين من عسجد وديت ما بالها ما بالها قطعت في ربع ديناري، قالوا انت كلمت له ده اعتراض على الله. قال لا، انما هذا كمثل قول الفقهاء هذا تعبدا، يعني ما نعرفش ده عباده، مع ان البيت لا يشهد لهذا. مع ان مع ذلك ازاي بيقول ايه؟ والله لو كان بيقصد كده يبقى ماشي، يبقى لعله يكون اخف شويه. ليس هذا بالميوعه في الدين، انما ينبغي اذا اردت ان تطعن فيا ان يكون عندك فيا برهان. تعرفوا ايه هو البرهان؟ عارفين يا اخواننا يعني ايه برهان في اللغه؟ البرهان هو ضوء الشمس اذا بلغ الارض. الصلاة نور والصدقة برهان. ده البرهان، ضوء الشمس لما يكبر خالص ويبان خالص ويبلغ إلى عندنا في الأرض، ده البرهان. فكيف بالأمر المختلط؟ كذلك من علامات الكبر الاستكثار بالأعمال. تقعد مع الاخ اصل انا عملت وعملت وعملت وانا مش عارف من سنه كام وانا بخطب وبدي دروس وانا من سنه كام وانا بعمل الدعوه وانا من سنه كام قاعد يعد. احنا قلنا في الوصايا الست البكر، فاكرينهم؟ فاكرين الوصايا الست اللي كانوا في اول ما نزل من القران في سوره المدثر، اوائل ما نزل بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ايه؟ ولا ثمن تستكثر. قلنا ساعتها قال الالوسي في روح المعاني، قال عن بعض أهل التفسير إن الله عز وجل لما كان سيكلف رسول الله بأعمال عظام وسوف تأتي نتائجها أيضا عظام، قال إياك أن تغتر بالعمل. أول ما كلمه ربنا قال له كده، دي من الوصايا اللي أول الوصايا، اوعى تغتر ولا تحسب علي، إنما قد شرفتك بهذا العمل. كذلك وأخيرا من أسباب من علامات العجب والكبر أن يمني الرجل نفسه بالشهرة. عارف صاحب الكبر والعجب ده بيعمل ايه؟ تبص قاعد مع نفسه كده يحلم، أما لو أنا أبقى أحسن شيخ في العالم، أما لو أنا أكتب كتاب يبقى هو مفيش حد كتب زيه أبدا، أما لو أنا عارف الباب ده لما تفتحه على نفسك كده انت مش هتعمل حاجه، لان اللي بيفكر ده كده بيبقى ما عندوش همه، انما صاحب الهمه بيوفر الوقت اللي بيفكر فيه ده. ساعه ما يقعد يفكر كده وما يعملش حاجه، وطبعا هو بيسعى لايه؟ مش بيسعى ان هو يعمل، يعني الواحد بيقول نفسي اكتب كتاب عن النبي، احسن كتاب اتكتب عن النبي ليه؟ تقربا الى الله. في فرق بين ده وبين التاني اللي عايز يبقى افضل واحد في الدنيا وكل اللي يشوفني يبوس ايدي ورجلي، في فرق بين ده وده. فلما يفضل يقول كده يحصل له ايه بقى؟ ما بيعملش حاجه ويقوم يعيش في الدور. عارفين يعيش في الدور؟ ولا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ما بيبطلش كذب، يكذب سجية كده من نفسه. يعني احنا كان عندنا واحد، تعرف حلوان وانت داخل على حلوان كده في حتة اسمها ركن فاروق، كان بيجي الملك فاروق زمان يقعد عندنا في الحتة دي، شوف عندنا لسانة ده. فكان انت وانت محاوط كده، المهم الحتة دي يعني حتة على البحر كده، فكان في واحد انا شفته بقى، يعني الراجل ده ممن يكتب عند الله، يعني اظن في الوقت ده كان كتب عند الله كذابه. ليه؟ لانه مصدق نفسه، كان يقعد يحكي كده، صدق ان انا نزلت مره خدت غطس في النيل، النيل بتاعنا اللي عند الركن ده، وانا بعوم طلع لي حوت. حوت؟ الا هو الحوت بيطلع في النيل؟ ده الحوت ده في البحار المحيطات يا عم طلع لي حوت بس طب ماشي طلع لك معركة. احنا بنضيع الوقت بقى طول الليل فاضيين، طلع لي حوت، وهو الحوت جاي ببص له دخل عليه وفتح بقه قد كده، خلاص كان هياكلني، لقيت خشبه كده طايفه على وش الميه، رحت ماسكها وعوجها كده اهو، راح الحوت قافل بقه عليها، فضل بقه مفتوح كده مرضيش يتقفل. وبعدين انت تبص في ملامحه كده تلاقيه متاثر جدا، يعني بص لو قلت له طب احلف يحلف لك ب30 يمين. فضل يكذب لحد ما صدق، او التاني ده فضل كده ما بيعملش حاجه بس ماشي في وسط الناس. يعني عايز اضرب لك مثال كده اخير عشان نقوم نصلي. بعض اخواننا قرأ القراءات العشرة، اراهم ازاي بقى؟ من آفة زماننا ان ما عادش الناس بتسمع، ما عادوش بيسمعوا زي زمان. المشايخ بيدوا اجازة دلوقتي طبعا لضعف همم الطلبة، تروح له تقرأ من المصحف، تقرأ له خلاص. زمان كان بيسمع، تسمع ويسمع لك مرة واثنين وثلاثة لحد ما يديك الإجازات دي. لذلك كان الناس، يعني أنا مرة رأيت رجل كان حافظ من ابتدائي، والله العظيم مشغلين إذاعة القرآن الكريم في الشقة، يلقط الآية كده تلاقيه ماشي مع الراجل أي حاجة من أي حتة في المصحف. أقول له يا عم يعني أنت زي، يقول لك أنا حافظ يا ابني على لوح الساج مش زيكم تحفظه في المصحف كده، اللوح اللي كان بيكتب عليه، يقول لك الشيخ يحفظه على اللوح وبعدين يمسح اللوح ويعمل له ختمة تانية على اللوح وبعدين يعمل له ختمة على الورق، يكتب المصحف كله بإيده وبعدين يعمل له ختمة تسميع، بعدها بقى يبقى خلاص انت كده تنفع. فالمهم الاخ ده قرأ القرآن، قرأ بالقراءات العشرة، طبعا مش كل العشرة فيما تبين بعد ذلك، يعني على بعض المشايخ من المصحف، يعني هذا شيء يفتخر به. انا مش حافظ ومع ذلك واحنا واقفين كده في مرة واحد بيكلمه كلمة ما عجبتوش راح شتمه، فقلت له يا اخي استحي راجل يكبرك بقى ايه واستحي، عارف قال لي ايه؟ قال لي لا لازم يحترمني يا شيخ انا بقرا بالقراءات العشره. ايه ده انت صدقت انك تقرا بالقراءات العشره فعلا؟ ده انت لو غاب عنك المصحف لأدخلت قالون في جالون، صح ولا لا؟ ما عرفش حاجة، لا يدري من هو قالون ولا من هو، ما يعرفش حاجة في أي حاجة. لو غاب عنك المصحف أين الذين استظهروا؟ أهو ده نظر إلى عمل، واخد بالك؟ عاش في الدور. هذا بلاء يبتلى به إخواننا لا سيما من طلبة العلم، أنه عاش في الدور، فبقى كل حاجة أي كلمني كويس عشان أنا من طلبة العلم، يديني عشان أنا من طلبة العلم. أصل طلبة العلم، والذهب بيقول إن لم تقرأ في بداية طلبك 20,000 جزء، يعني رسالة صغيرة دي 20,000، 20,000، فلا تتعنى، ما تتعبش نفسك وتوجع دماغك. قرأنا احنا ايه بقى؟ لقد بقي مع العجب صوت، ان شاء الله عز وجل نزيل عليه في المجلس الاتي. نسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر، واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذهب الزينة هل عليه زكاة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والأظهر أن عليه زكاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في معهد لمراجعة القرآن الكريم، ويوجد في المعهد محاضرة لمدة ساعة كل أسبوع، والنساء بيجلسوا يجلسن أمام خلف الرجال على كراسي، والرجال بيقعدوا على الأرض. فهل أحضر؟ لا سيما أن هي محاضرة، إذا كانت المحاضرة مهمة فكويس أن أنت كفيت شر النظر للنساء أنهم قاعدين في ظهرك، فلا بأس ممكن تحضر. تتأنف أنك تحضر أن أنا قاعد على الأرض واحدة ستة قاعدة فوقية في كرسي مثلا، خلاص ما تحضرش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عمري 16 سنة وأحفظ القرآن ومن أسرة محترمة، ولكن ككثير من الشباب أحيانا كثيرا أفتن بالنساء وتزيد الشهوة عندي، فألجأ للمواقع الإباحية والعادة السيئة، وكثيرا ما أتوب ولكن سرعان ما أقع، وأريد من منك أن تعين حلا نافعا. أنا عايز أسأل سؤال، ماذا صنع القرآن في قلبك؟ أنت بتقول أنا أحفظ القرآن كاملا، ماذا صنع في قلبك؟ هي دي المشكلة. المشكلة أننا لازلنا نتشدق بهذه العبادات. أنا حافظ القرآن، أنا بحضر درس كذا، زي كثير ما بيحصل بين الإخوة والأخوات، يروح يخطبها، أنا بحضر في الحتة الفلانية والحتة الفلانية، وبعد ما تزوجها يجد شيئا آخر، أو هي ترضى به لما تعرف أنه بيحضر في... المسألة ما هيش كده يا أخوانا، إنما العلم الحفظ وثمرته الخشية. لازم تبقى بتخاف من ربنا، بتدخل على المواقع الإباحية، يبقى نقطع الموضوع ده من جدره. الـ الـ الـ الـ الـ الخط بتاع النت اللي عندك يتقطع، الكارت اللي موجود في الكمبيوتر عندك يتشال وترمي، ده عشان تقطعه على نفسك، فإذا سقطت وجاءت شهوتك تخش ما تلاقيش كارت في الكمبيوتر، أو ما تلاقيش خط بتاع الشبكة دي تدخل عليها، لازم تقطعه كده، تقطع الأمر من بدايته. ثم ينبغي أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم أنه لك بالمرصاد سبحانه وبحمده، يراقبك ويراك وأنت تنظر إلى هذه المناظر. وقلنا قبل كده كثيرا لإخواننا، ليه ما يمنعك أن تتزوج؟ لتكن عندك همة، روح تزوج، يعني هو ده أفضل ولا تقابل الله عز وجل بمعصيته؟ الحقيقة المسألة دي في الحقيقة يعني غريبة أو من الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يعفنا وإياك. رجاء إخبار الإخوة عن الدورة الصيفية للشيخ حسن عبد الستير المقامة في مسجد الدعوة بدار السلام الملأة، وهي في شرح كتاب عمدة الأحكام، وذلك أيام السبت والأحد والثلاثاء، وتبدأ من السبت القادم بإذن الله، وتكون في صلاة العصر. رجاء الإخوة يفرون من المجالس العلمية هذه ويركنون إلى الرقائق فقط. طب وليه كده؟ ما انا هعلن لك من غير شتيمه. هم فروا، ما خلاص ده فروا مني اهو. وفي الحقيقه مجلس التذكير الاخره يحتاجه كل احد، انه كتاب عمده الاحكام لا يحتاجه كل احد، صح ولا لا؟ يعني انا عشان ادرس الفقه، انا لا اقول ذلك تنفيرا عن الدرس، انا بقول بس تعليل للاخ ان هذا ليس مطعن في الاخوه، ليس بمطعن في الاخوه، ولكن مع ذلك الشيخ حسن عبد الستير من الناس الذين قد من الله عز وجل به علينا، له همة وله عمل وأدركوه. يعني نسأل الله عز وجل أن يمد في عمره وأن يختم لنا وله بختمة السعادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرشدنا رحمك الله على أسباب الاستقامة على الطريق. إن شاء الله الخطبة القادمة دي في السبات، فلعلنا نذكر شيئا من هذا. لكن على كل حال الاستقامة هي المداومة، وأنا كلمت على الاستقامة قبل كده. إذا عملت عملا فأثبته قدر ما تستطيع. خلاص بقينا نصلي، ما كناش بنصلي سنة للفجر، بقينا نصلي سنة الفجر، اثبت بقى. عايزين نسمع من الإخوة اللي كنا بنسمعه من أئمتنا زمان. قال الشافعي: منذ أن عقلت ما اغتبت أحدا قط. أقال: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط. عبد الله بن وهب 20 سنة يصعد له عمل، سعيد بن المسيب 50 سنة يصلي في الصف الأول. عايزين نسمع عدد كده من الإخوة، عايزين نسمع عدد. استقامة هي دي بناية الإيمان، أصل الإيمان. عايز يبقى عندك إيمان داوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: كان أحب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يقل مش مشكلة، بس تداوم عليه. فهذا من أهم أسباب، من أهم أسباب الاستقامة، مع المراقبة ومع الاجتهاد وتصفية النفس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحبتني من أجل. الحمد لله من الله علي بحفظ القرآن الكريم، والحمد لله أنا ملتزم، ولكن مشكلتي هي أني تلقيت اتصالا من فتاة أحبها، أحسبها أنها مؤدبة وهي كذلك. ده بيأكد كمان أهو. وتطور الأمر معها إلى أنها أحبتني وهي مؤدبة، وأنا يعلم الله تركتها كثيرا، ولكنها هي التي كما يقولون تجري ورايا. ماشي. والمشكلة هي أنها هددتني عدة مرات أنها سوف تنتحر إذا لم أتزوجها، تعهدت لي أنها ستكون مستقيمة وتلبس النقاب وهي الآن تحفظ القرآن، فهل لو تركتها أكون قد ظلمتها؟ وهل لو انتحرت أكون أنا السبب في انتحارها؟ مع العلم أني لم أرها إلا مرة واحدة فقط، ولكن بيننا التليفونات. أرجو أن تفيدوني، ماذا أفعل؟ الإفادة أنها لن تنتحر. اوعى تفكر ان في واحدة هتنتحر عشان واحد ابدا. يعني انت مصدقها ليه قوي كده؟ هي لو انها التزمت ولبست النقاب وحفظت القرآن علشانك ذهب عملها، فانت لا تحملها على الشر. شوف يا اخوانا، من شؤم هذا الامر اللي يعرف واحدة ويكلمها ويكون بينه وبينها علاقة قبل الزواج وبعدين تلتزم ويتجوزها بيفضل طول عمره شاكك فيها. ده من شؤم هذه المعصية. لذلك احنا بنناشد اخواتنا، طبعا لا يعني حاشا وكلا ان يكون بنشد اهل المساجد، انما انا بنشد اخواتنا عن طريق اخواتنا. الاخوات اللي بيسمعنا الان ينقلن هذه المناشده الى الاخوات الاخريات اللي هم لسه مخدوعات. اذا سلمت لرجل يوما، لا اقول سلمت انما مشيتي معاه بس، فلا تظنين انه سيتزوجك ابدا، ولو تزوجك فانه سيشك فيك ادنى شيء. ودي مسائل البيوت بتنهدم بسببها. يقول في نفسه كده مشيت معايا بتمشي مع غيري. فتحفظ المرأة نفسها، أما أنت فلا جرم عليك، هي لا هتنتحر ولا هتعمل حاجة ما تخافش. غير الخط، خلاص غير الخط وما كلمناش تاني. طبعا لازم ينبغي أنك تقطع بها كل علاقة، ولأنها فتنة من غير شك. وبعدين أنا عايز أعرف إيه مقاييس الأدب عندنا الآن يا إخوانا؟ هو ده من الأمور اللي تغيرت برضو. إزاي يبقى الكلام مصدر بأنها كويسة جدا ومؤدبة جدا جدا جدا، وبتكلمه في التليفون وبتقوله أنا هنتحر وبحبك ومتحر، أمال قللت الأدب تعمل إيه؟ ده تخش دغري بقى في الفاحشة ولا إيه؟ بصراحة حاجة عجيبة جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهم حديث: ليلياني منكم أولو الأحلام والنهى وجزاكم الله خيرا، أن الذين يصلون خلفه يكونون حفظا للقرآن ويكونون بلغة. يعني يبلغون يبلغون الحلم. ولا تقول ان الطفل لا ينبغي ان يدخل اذا وجد فرجة فيدخل وهو احق بها. صحيح نحن نقول انه لا ينبغي ان يتحرك الطفل اللي هو العاقل اللي بيقف ثابت ده سبق وقف في الصف حتى لو الصف الاول فاقره على ما كان عليه، لكن لعل هذا الحديث يخصص انه ما كان خلف الامام فلا ينبغي له ذلك ليكن في اطراف الصف، لان خلف الامام ده بيحتاج منه الى فقه، فالامام قد يحدث في الصلاه فيحتاج الى صلاه الخلف انه يمد ايديه يجيب واحد مثلا يمد ايديه يطلع يعني مثلا شاب صغير لا يستطيع ان يقيم الصلاه للناس ده مش هينفع. والله اعلم. عليكم السلام. بالله عليك ما هو علاج حب الشهرة؟ الخمول. انا بحب ان ابقى قاعد في حتة ما روحش الحتة دي. قال بشر بن قال عبد الله بن اسمه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الامام قال كان لي مجلس يوم الجمعة فكان الناس اذا كسروا فرحت واذا قلوا حزنت، فأتيت بشر بن منصور فأخبرته فقال يا بني هذا مجلس سوء لا تعود إليه، فما عدت إليه. دي مجالس سيئة. ولا نقول ذلك لكل الدعاء أنه كلما شك في شيء تركه، ما بنقولش كده، بس بنقول إذا كان هو عالم من نفسه هذه الشهرة وحب الشهرة يبقى يحاول يمتنع من نفسه حتى يؤدبها ويعلمها ثم بعد ذلك يختلط بالناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحببتني من أجل. آمين يا رب. كيف يكون منسوب الإيمان في قلبي دائما عالي كما أكون في المسجد؟ ثانيا أنا عندي مشكلة وهي أنني أنسى الموعظة بسرعة، بمعنى أنها لا تدوم معي إلا يومين على الأكثر، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خير وجزاك. منسوب الإيمان أنك تحافظ عليه هذا من الصعاب، من الأشياء التي أقضت مضاجع أهل العلم والعباد والسالكين إلى الله عز وجل. لكن تجتهد قدر ما تستطيع، تعمل قدر ما تستطيع، تدرس هذه الأصول، احنا قلنا دي أصول، تدرسها قدر ما تستطيع، تعرف نفسك، تعرف نفسك كيف تروغ وتعود وتذهب وتجيء حتى أخذها من تلابيبها فأستطيع أن أنا أتحكم فيها. فإذا مكنك الله عز وجل منها فقد مكنك من قلبك. عندنا أشياء تحافظ على الإيمان تجعل له منسوب عالي في الجملة، إنما هو يعلو وينخفض. عارف مذهب أهل السنة الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. لكن من هذا أن تمنع شواغل القلب، ومن أعظم شواغل القلب الأكل كتير. وإحنا كنا أول ما اتكلمنا في المسائل القلب قلنا عايزين نعمل لعلنا إن شاء الله برضو يبقى بعض الإخوة يذكرنا نعمل مسألة أهو حياتي في فائدة هنا لابن القيم يبقى نعرج عليها، مسألة خطر الفضول، كلام الزيادة، المجالس الزيادة، الخلطة الزيادة، النظر الزيادة، الأكل الزيادة، هذا كله فضول يضر القلب. الحفاظ على القلب بقيام الليل الديمومة عليه وبصيام النهار، الاجتهاد، العبادة عموما بتعمل لك شيء معين كده تغلف لك إيمانك، مع طبعا العبادة دي كلها مكللة بحسن القصد، وإلا يبقى عمل شديد من غير أجر، يعني حسن القصد والنية إلى غير هذا. هذا كله يكلل لك القلب مع سؤال الله عز وجل صباحا ومساء. كان عندي مدون كلمة كده كنت أود ما جبتهاش النهاردة، كلمة كان ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول هي فحواها ذلك، يقول والسالكون إلى الله عز وجل فرغوا من كل شيء إلا من دعائه والانطراح على بابه. ممكن يحصل مع خلل في أي عبادة إلا الدعاء، إلا الانطراح على باب الله عز وجل، لازم كده كل شيء اسأله من ربنا. حد منعك؟ عندكم أثر بيقول يا جماعة اسأله في كذا وكذا؟ لا حد يقوله لا تعلمه، أنا لا أدري إن في حاجة كده. كل حاجة سأل الله فيها، أنت هيضر. يقول يا أخي بقول لك بعض السلف يقول أنا أسأل الله في علف الحمار، قم إليه بالليل وقل أنا قد فسدت وأخشى أن ألقاك على هذه الصورة فهب لي قلبا أعبدك به. تعرفش تقعد بالليل كده تتكلم مع ربنا؟ تعرفش تتكلم؟ تعود هذا الأمر، فإنها من أروح العبادة وأجملها، ودي اللي بتديك الأنس به سبحانه وتعالى. عارف يا أخوانا لما نكثر الدعاء، لما نكثر، شوف بقى، من لم يسأل الله يغضب عليه. ليه؟ سبيلنا من السبل العظيمة جدا الدعاء، انك دايما تدعو ربنا دايما تبقى معتصم به لائذ به سبحانه وبحمده في ركوعك وسجودك وقيامك وقعودك وابتهالك وسحرك ونهارك ما تبطلش. هذا يؤثر عندك الأنس به سبحانه وبحمده. تبقى دايما كده تحس ان انت مع ربنا سبحانه، تحس بمعياته بقى دائما، تبقى تأنس به سبحانه وتعالى. ادعوه قول له اللي عندك المشاكل اللي عندك دي. انسى الموعظة بسرعة، هذه احوال القلوب، لكن مع هذا الالتزام احنا بنقول الاستقامة مع المداومة على العمل الصالح يكون هذا في قلبك. قال الحسن البصري كلمة من الحجاج قالها، قالها امتى؟ زمان ايام ما كان موجود، قالها وخزتني. عارفين يا اخوانا يعني ايه وخزتني؟ طعنتني، خزتني، كانه خد طعنه بخنجر في احشائي لحد النهارده بتنزف. ايه دي؟ طالما بكى اهل الجنه يوما مثل ما بكوا على التفريط في الوقت، او قال كلمه من احوال. فالحسن البصري بيقول تعبتني من ساعتها لحد النهارده وانا فاكرها. في كلام كده بيؤثر على الانسان، يداوم معه. ازاي الحسن البصري افتكر الموعظة دي بقى؟ بتأهيل قلبه ونفسه بالعبودية، تبقى مؤهلا انها يطبع فيها كل شيء. اما ما تراه من رواح القلب واتيانه فده موجود، القلب بيروح ويجي. قال عبد الله بن مسعود ان للقلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل، واذا ادبرت فاكتفوا بالفرائض. في الجملة يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ينفع أن يدعو العبد فيقول اللهم عجل لي عقوبتي في الدنيا عقوبة الذنوب؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لا تطيق. اتفضل. ما هو ده، ما هو ده في الحقيقة برضو انت مش واخد بالك من حتة الافتقار اللي بنقول عليه. الافتقار ده انك تعرف انك ضعيف جدا، لو بطش بك بطشة تروح في داهية، فما تقولوش عجل ليه فعجل ليه. انا اقول له اللهم اعفو عني، عافيتك اوسع لي، انا بطمع انك تعفو عني وتغفرني. انت واخد بالك؟ وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس يوما فوجده في مرض شديد، فقال أي عماه بما دعوت؟ قال قلت اللهم إن كان قد بقي من ذنبي شيء فرده علي، أو قال فخلصه مني في الدنيا، أو كلمة نحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتعجب، قال يا عماه يا عماه لا تطيق، مش حطيه، قل لي رب اعف عني. ما حدش يقول الكلام ده أبدا، من أدرك ضعفه لا يقول ذلك مطلقا. مسابقة القرآن الكريم، أنا بصراحة ما أعرفش موضوع المسابقات ده إيه، فخليني بعيد. الإنسان إذا حصل له بلاء مثل أن وقع أو أصيب يحمد ربه ويفرح بذلك، لأنه تعجل له العقوبة، ويتمنى ببلاء آخر، فهل هذا صحة أم خطأ؟ خطأ، وهذا بين عافية الله، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. صلاة إنسان لا يستطيع الصلاة واقف، أي في الجلوس على الأرض ليس على كرسي، ووضع اليد في جميع المواضع. كيف اللي ما يقدرش يقف في الصلاة؟ في احنا عندنا حالات في لان برضو المساجد دي مسألة كويس انها سئلت والانسان يود ان يتكلم فيها، لان بقى المسجد دلوقتي من زي ما بنجيب منبر بنجيب كراسي، فانت تشجع الناس على ان يجلسوا. مش كل الناس فقهاء، ممكن يكون مثلا حد ما عندوش فقه المسألة دي هو قادر يقف، لا بدليل بيبقى جاي ماشي على رجله وبعدين يجي يقف، هذا خطأ. اللي يقدر يقف وقعد وهو قادر على القيام بطلت صلاته، عليه الإعادة. ليه؟ لأن القيام ركن، مش كده؟ يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم. فإذا القيام مش موجود يبقى بطلت الصلاة. طيب بس الإمام بيطول شوية يأثر لوجهه. قال النووي في المجموع ولو كان المسجد لا يتضرر إلا رجل واحد، واحد بس بيقولك أثر عشاني أنا مش قادر أقف، يقصر الإمام لأجله. فإذا كان غريبا، واحد جاي زيارة ونزل عندنا، ففيه قولان لأصحابنا يعني الشافعية، قال والظاهر أنه يخفف لأجله. ليه بقى هو ده الظاهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال في حديث أبي مسعود الأنصاري قال فما وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه في هذه الموعظة. ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين من أما منكم الناس فليخفف. أجل المشاهدة صار الأصل في الصلاة إيه؟ إن أنت تخفف عند الحاجة يعني. يبقى أنا ما أقدرش أقف وراء الإمام دوت أسيب المسجد ده مثلا لو أنا خلاص المسألة مش كده أسيب المسجد وروح أصلي في مسجد تاني بيأثر وبعدين أرجع يعني مثلا هيحضر الدرس النهارده مثلا مش قادر أصلي مثلا ورا الشيخ مصطفى مع أن ما إحنا طبعا ما قرناش حاجة لكن يعني طولنا شوية مثلا أنت عارف إن يبقى فيه طول أخرج روح صلي في مسجد جنبنا طالما أنت مش قادر تقف خالص وارجع تاني. انما ان تكون قادرا على بعض يعني انا الان اقدر او اصلي اقدر اقف لحد ما اقرا الفاتحه لو قعدت تبطل صلاتك وما اعمل ايه صلي في مسجد تاني اقرا الفاتحه بس واركع ما اقدرش اتحمل اي قراءه بعد الفاتحه هي اخر الفاتحه صلي لوحدك او امام بناس عارفين اللي يتنفلون خلفك تقرا الفاتحه بس وتركع وتسجد. انما قضيه ان هو يقعد وهو قادر فهذا يبطل صلاته. كذلك الانسان الذي لا يستتم جالسا لا من مرض يعني احيانا بيبقى مثلا ايه هيحصل شيء من الجهد لما ارجع اقعد استتم جالسا كده هذا ركن فاذا بيتعب لو رجع كده فخلاص يخليها نص قعده نقوم كده هذا ما رخص لك فيه الا الاحناف وقولهم مرجوح. اما الجمهور انك لازم تطلع تقعد الا ان يكون مش قادر رجله فيها حاجه ولا شيء من هذا القبيل. وهذا امر في الحقيقه يعني ايه طول ينبغي ان تدرس الصلاه. احنا ما بقناش حاجه للصلاه فلازم تدرس الصلاة جيدا. قال النبي الصلاة ايه خير موضوع. ما الخطأ في قول يا دين النبي؟ هي كلمة مختلطة فيها بذاءة سبها هذا ليس سبا ولا قدحا ولا انما فيه ضرب استغاثة استغاثة بالشريعة. هتقول لي ما الشريعة قرآن والقرآن صفته ويجوز أن أقسم به فيجوز أن أستغيث به ما تدخلناش في المتهدي وتقول الكلام ده بطل تقول الكلمة دي وخلاص. بيقول إيه السبكي يقول كان أبي جالس في صحن البيت فسمعني وقد دخلت علينا كلبة. الأخ اللي بيدي أخوه على أفادة مرحبا ادله على أفادة بره بالله عليك بلاش قدامي خلاص خلاص صليتوا على النبي ولا هتصلوا على النبي محدش يبص وراه لما اقول على اي اكلم اي حد من اخواتي محدش يبص وراه. فانا كنت بقول ايه فقال له فقال هش كلب ابن كلب. قال فنادى علي ابي من الداخل وصاحبي يا ولد فقلت وما له اليس كلب ابن كلب ما هو صحيح كلب يعني هو كلب ابن قط ما هو كلب ابن كلب. قال فقال لي لكنها بذاءة اللسان. قل للمؤمنين يقول التي هي ايه احسن يعني افعل صح مش حسن احسن. فبلاش نقول الكلمتين دول. كيف احقق الاخلاص في طلب العلم الشرعي والدعوة الى الله عز وجل؟ اما هذا فتقرأ فضل العلم الشرعي. احنا قلنا ان يمكن من اعظم ما تقف عليه من الاحاديث وان الملائكة لا تضع اجنحتها. انا بحس كده انه تعظيم سلام وانت جاي الدرس الملك فرحان بيك مبسوط بيك تفضل تفضل تفضل كان يقول لك تفضل كده تفضل حضرتك يعظمك ويفخر بك لانك اخذت كذلك الدعوه الى الله. نحن وجراء ولازم تفكر نفسك كده اما تقعد جنب المنبر وانت بتصلي ركعتين وهتطلع تخطب ولا بتصلي بتاع وهتقعد على تفكر نفسك كده نسال الله ان يذكرني واياكم تفكر نفسك كده انا اجير عند ربنا انا شغال جاي هنا ماليش دعوه حضر ناس ولا ما حضرش فهموا ولا ما فهموش انا باجي ابذل الجهد اللي هاخد عليه اجري من الله. انا ما عنديش حاجه ما باخدش من حد الا من ربنا شغال عند ربنا هذا يهذب لك الاخلاص. كذلك اذا انطلقت من المآسي الان ايها الاخوه لعلك لا تستمع لمثل هذه المجالس لا تستمع لمثل ما يدار في مجالس اهل السنه لا سيما طبعا احنا بنتكلم في شيء فرع لا مصادمه فيه كثير انما الذي يصادم الواقع حينما تدخل في البدع والشرك والرياء والنفاق مثل هذا يصادم الواقع فلا تجد مثل هذه المجالس الطيبة المباركة لمشايخنا الذين يجلسون فيها ويصادمون هذا الواقع ويشيرون بأصابع الأنبياء قديما الذين كانوا يشيرون إلى أمراض الأمة كده ولا لا. فهذه مجالس مباركة فمثل هذه المجالس ينبغي أن تنطلق فيها من مآسي أمتك. وأنا طالع أخطب ليه هخطب هذه الأمة تحتاج إلى هذا الكلام، قل من يقوله الآن مثلا. وهذه الكلمة في أثر أظن صححه بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان على أمتي سيف اللسان أقوى من السنان، اللسان أقوى من السيف. هذا هو الدعوة. وقد قال الله عز وجل لنبيه في سورة الفرقان اللي هي المجمع على أنها مكية، يعني نزلت فين؟ في مكة قبل الهجرة أيام الاستضعاف وكذا. قال إيه؟ علي قال وجاهدهم به، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فبين أن من أضرب الجهاد الدعوة إلى الله، فأنت لن تجاهد في سبيل الله على منبرك اشتغل لا. وكم من كلمة أثرت من القلوب أكثر مما أثره السيف، صح ولا لا؟ حصل حتى في الحروب، يعني أظن في بيت الكعب بن أبي بن كعب أو كعب بن مالك، خرج يوما فقاله لبعض القرى العرب في بعض القتال كده، قال لهم ده يعني بيت شعر معناه زي ما عملنا في فلان هنعمل فيكم، فخافوا منه واستسلموا من بيت شعر. فكان هذا البيت أقوى من السنان. مثل هذه الأشياء تذكر بها نفسك، تذكر جلال الله عز وجل وأن الله عز وجل أعظم من أن يشرك معه غيره. هو مين يعني قد ربنا عشان يشرك معاه؟ انت قول لنفسك كده، توبي بقى إلى الله واحترمي نفسك. اتفضل. مين هو اللي قد ربنا عشان يشركه معاه؟ ترجو من الله عز وجل. وهل إذا حفظت أحاديث كثيرة وأقوال علماء لأدلل الناس على الأمر وحكمه أكثر مما يقوله غيري فهل ذلك رياء؟ لأن نفسي تحدثني أنني أفعل ذلك ليقول الناس أنني عالم أكثر من غيري. طول ما أنت فاكر غيرك، طول ما أنت في قلبك لف ودوران، طول ما أنا طالع عايز بقى إيه، أنا عايز بقى عشان يقولوا بقى أتكلم في الموضوع ده بقى أحسن من فلان، دي بقى مصيبة في حد ذاتها، مصيبة. تعرف الكلام يبلغ إلى الناس بإيه؟ مش بانسجامه ولا بسجعه ولا برصه ولا بوصفه، وإنما يبلغ إذا خرج من قلبك بس فقط. هتأبلغ واحد في الدنيا يتكلم النهاردة كلمتين ربما تلاقيها ماتت وموتت قلوبنا معاه، وتأتي على كلام السلف السلس السهل الجميل ليس فيه تكلف وتلاقيه إلى الآن يصلح الناس، صح ولا لا؟ إنما هو الإخلاص. وعظ رجل يوما فقال مالي لا أرى العيون تدمع والقلوب تخشع والجلود تخشعر والقلوب تخشع، فقال له محمد بن واسع إنما أتينا من قبلك، إن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب. فأنت مش هتبلغ بالأدلة اللي أنت تجمعها ولا تنمق ولا تقول كلام كويس. وأحيانا بعض الناس يدور على ما ده برضو من الأمراض القلب، إن يدور على الحكاية من وجه آخر عشان أحكيها من حتة ثانية أو مش عارف حصل. ينبغي أن تحاسب نفسك جيدا. الصلاة في المساجد التي فيها قبور هذه الصلاة لا يجوز الصلاة فيها، أما الصلاة صحيحة على قول جمهور أهل العلم إلا الحنابلة وأهل الظاهر، لكن مع الإثم يعني عليه ذنب. العلم يؤتى يعني أهل العلم يظهر عليهم العلم عند استدلالهم وعند قولهم، فالإنسان اللي هو بياخدش فتوى من دول وياخد من دول دي مسألة قد يدخل فيها الهوى، إنما من ظهر علمه أخذنا منه. أريد أن أحضر هذا الدرس في الأجازة لأنني أحتاجه قلبيا وأنا في محافظة أخرى، وفي السفر الفتن مستعرة شديدة تكاد تهلكني. يعني بصراحة أنا مش عارف أقول إيه. نعم على كل حال هو موجود على الموقع، أنا خلاص إذا أردت ألا تتكلف هتلاقيه على الموقع، وبرضه هتلاقيه بالصوت والصور. بس هل أحاديث الأحاد يؤخذ بها في العقائد؟ آه، وإن كان عندك مذهب آخر ما تحضر ليش تاني. لا سيارنا بشوفه بس يا أخوانا، من سنة كده ولا حاجة كنت أجالس أبي سماحة الوالد الشيخ يعقوب، كنا بنتكلم كده في الدعوه، واحنا بنتكلم في الدعوه قال لي يا ابني دعوتنا دعوه تزكيه يعني مش محتمله للمشاكل. انا مش محتمل الان ان انا ادخل اقول لك الاشاعره والجهميه والمعتزله مش بتاعي. شو الشيخ حسن عبد الستير جاهز الدرقه والدرع وقاعد عندكم في اللي يروحوا له هو هيحارب. انا احنا عايزين نتكلم نقول نعبد ربنا انا وانتم. والله الذي لا اله غيره انا ما ارجو الا ان يعفو الله عني وعنكم يا اخي. فلجعلها يعفو الله عني وعنكم خلاص. مالنا بقى ومال الاحاديث الاحاد وتؤخذ في العقائد وتعرض على الاقوال ده؟ احنا اصيم موت قلب. طلبت مني زوجتي المعقود عليها ان اخرج مع صديقاتها في اخر يوم من امتحانات الكلية يذهبنا الى مطعم ليأكلنا وهي منتقبة، هل اوافق ام ارفض؟ برجاء التوضيح والتبسيط في الشرح. حاضر. لا توافق. ما يجوزش الكلام ده. ما هذه الزوجة اما زوجتك يعني اما ان يكون اللي صحباتها متبرجات فهنقول لها انت وهي كرجل ملتحي واخت منتقبة ما ينفعوش تمشي معهم في الشارع. احنا مش عايزين، ما انا هقول اهو. طبعا انا حجاي في كلام، انا جاي في كلام خلاص. فما ينفعش ان هي تمشي. طب انت مش ملتحي وهي منتخبة وماشية مع برضو متبرجات، برضو شاذ جدا. اصل هي بتدعوهم، تدعوهم يا عم في الدرة، ما تخليناش نظهر قدام الناس بالمظهر ده. واذا ان العفيف اذا استعان بخائن كان العفيف شريكه في المأسام، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش تبقى ماشي يعني هذه شبهة. مشى النبي مع صفية ليلا في المسجد، مش برا المسجد، زارته هو معتكف وراح يوصلها، فنظر رجلان وقالوا هو رسول الله ومشيوا. قال على رسليكما انها صفية لمراتي. قالوا سبحان الله يا رسول الله، احنا معقول هنبص لك يعني؟ قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وخشيت ان يلقي في قلبيكما شيئا فتهلكا. فده في الحقيقة ده من دفع الشبهة، تمشي معهم ليه؟ طب هي اصلا ابتداء مصاحبهم ليه؟ مش احنا اخواننا في الدين عندنا ولاء وبراء؟ انا لا اقول انها تتبرع منهم، انا بقولش كده، بس اقول ان انا مش معقول ابدا ان انا امرأة فتنت كام واحد وهي جايه في السكة ان انا ما يبقاش في قلبي من ناحيتها شيء. فاذا كانت صاحبتها تقعدي تدعوها الى الله وتكلميها حتى ولا تكوني انت فتنة اخرى معاها. نمشي في الشارع اخت منتقبة ماشية مع واحدة لابسة ستريتش، تقوم واحدة تانية شايفاكو تقول اذا يجوز للواحدة انها تمشي، مش كده ولا لا؟ ما هو بيشوفوا بيقولوا كده. انا في يوم دخلت المسجد مستعجل وانا مش في دماغي خالص الكلام ده، داخل متعجل وبعدين لقيت الامام راكع فقلت الله اكبر ورحت نازل راكع، يعني كبرت للاحرام وما كبرتش للايه؟ للانتقال، ما رفعتش يعني في الانتقال. وبعدين في فترة كده قابلني انسان وبعدين قال لي انت يعني هو هل الانسان لو دخل متاخر يكبر الاحرام بس ولا يرفع يده للانتقال؟ قلت لا، ده كلام لا يقول به الا الامام الزهري فقط وجميع اهل العلم يقول كبر تكبرتين الاحرام والانتقال. قال لي طب بس انا سالت واحد قلت له انت بتعمل كده ليه؟ قال له اصل انا شفت سمير بيعملها، شفت انا مش متوقع ان ده بصص لي. لا انت ببصصتك كراجل ملتحي ببصص لك، فلازم تكون بريد خير لا تكون بريد شر. ففي الحقيقه الكلام دوت ده لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحببتني من أجل وجزاك. كنت منتظر أن تقول تعليقا على خطاب أوباما. إن شاء الله أول ما أبقى رئيس وزراء هقول لك بقى كلام جامد جدا. خلاص احنا فاضل لنا يعني حاجة بسيطة بس تكة. هو في الحقيقة ده كلام احنا بنقول يا إخواننا أنت عندك حقوق تعالج. فاكرين زمان في غزة أول حاجة كنت بقولها قلت لكم إيه؟ قلت لكم نحن لسنا بساسة، مش هنمشي في اللعبة دي. حتى الساسة أنفسهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا لعن الله السياسة وساسة ويسوس، صح؟ مش ده وزر عنهم؟ يقولون اللهم لعن هذه السياسة، ويقولون اللعبة السياسية. هم أنفسهم لا يهتدون لها لأمر، تعباهم نفس الذين يشتغلون بها تعباهم، فما بالك بالذين لا يشتغلون بها. ثم قد أغنانا الله الرجل الشاعر العربي اللي هو اسمه ايه ده نسيت، لما جاء الى عمر رضي الله عنه فقال له عمر اسمعنا من شعرك، فقرأ البقرة وآل عمران، قال لا والله لا اقول الشعر مرة ثانية بعد ان ابدلني الله عز وجل بالقرآن. وفي ابدع من كده؟ فاحنا ابدلنا الله عز وجل بالشريعة. عندنا الشريعة ما فيهاش، ما اسمهاش لعبة الشريعة الحمد لله، عندنا خطوات كده ثابتة. عايزين حقنا في حقنا في حقنا مفيش. الرجل في الحقيقة كل حاجة خدها بس بقى بإيه. بالسلام عليكم. وعلى كل حال أدينا أديك انتظر حتى تتمخض. مش أنا ننتظر مخضطها؟ استنى شوفها هتتمخض عن إيه. أما نحن فلا نريدها حربا مستعرة. يعني لحسن تفكر ان احنا مش انتوا مش هتهدوا السنية لما تولعوها. لا مش هنولعها. خلاص خليك انت ولعها انت بيدك. ونشوف هتتمخض عن ايه. معنى طالب لا يتقن العامية لذلك اناشدكم تتكلم باللغة العربية. ومعنى طلبة لا يتقنون العربية فنشهدوني من قبلك ان اتكلم بشيء من العامية. ودينا بنخلط يعني من ده على ده. وان كنا انا ادعو للعربية في الحقيقة. لكن لما يكون الكلام المتن عربي ثم نحش عليه بشيء من ذلك لا بس تمشي. يعني أسألك الدعاء لأختي لأن أسأل الله عز وجل أن يشفيها ومرضانا ومرضى المسلمين. بعض إخوانكم مات له صديق عنده 29 سنة النهاردة بدون أي مقدمات كما جعل رجله كده ومات. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وموت المسلمين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ما اسم مؤلف كتاب حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا؟ مجدي الهلالي. أحبك الذي أحبتني من أجلي. نصيحة للإخوة على الإنترنت المتصدرين لتصيد أخطاء عمرو خالد ومصطفى حسني وغيرهم ورد عليهم وتسببهم في الصد عن المنهج لمريد الالتزام الجدد. هو في الحقيقة يعني الأصل إن هو إيه تنقد على على على قدر النقد. يعني عايزين يبقى برضو في شيء من الإنصاف. ننقد على قدر النقد. يعني في خطأ نقول إن ده خطأ. ثم برضو الإخوة فعلا لازم ياخدوا بالهم من المسألة دي إن في إخوة جداد قاعد بيطلب العلم على النت بس. لا أقول لك ترجع عن ذلك ولا لكن أنا ممكن أجيب بعض أهل العلم رد على النقطة الفلانية أقول إن بمنتهى التهذيب رد الشيخ فلان الفلاني على المقطع الفلاني لفلان مثلا وانتهى. طب الكلام دوت للناس اللي هي الجدد. طب الإخوة بقى اللي هم ملتزمين من زمان أنا أنصحك من قديم وبقول للإخوة أهو أنت مش مستنى ما تدور على واحد تقول لي إيه رأيك أسمعه ولا لأ. شيوخك في المسجد اللي كانوا شغالين معك في المسجد هم شيوخك على الفضائيات والإنترنت. زي اللي قاعد النهار يجيب لك القنوات التسعة ولا العشرة ولا العشرين بتوع الدين ويدور ويسمع ده ويسمع ده ويجي يقول يا ابني اللي تعرفه هو اللي اسمعه اللي تعرفه عشان لا تقع في براسن آخر. ما نعرفش هيبقى الأخبار ايه مع الناس دي مع غير يديك معلومة غلط يديك كلمة كده ولا كده. احنا ما نعرفش الكلام ده. وعلى نحو الآخر لا نقول ان احنا نترك لان في كلام هنا برضو لمن ذكره كلام في الحقيقة لا يحتمل. والأخ اللي بعت الكلام دوت هو يدري ذلك. في كلام لا يحتمل كقول قائلهم أن الشيطان لم يكفر كقول قائلهم بالسماح للرجل أن يختلط بالمرأة كقول قائلهم أنا أنكر جدا جدا جدا أن إزاي المرأة قاعدة بالنقاب كده قدام خطيبها ده حتى خطيبها مش عارف. كقول قائلهم أنا بعمل حوار في حوار فالحوار ده بيقول قاعد مذيع فبقول له أنت جاي ليه أنا بعمل حوار عن الحيض والنفاس المفروض تيجي واحدة ست عشان اللي تقول لي الكلام ده. كقول قائلهم أن الحجاب هذا من سنة العرب هذا كله يحتاج إلى رد لكن مش أنا وإنت. نأتي برد أهل العلم والحمد لله أن تصدر لهذا نأتي ونحطه في الموقع. طب بس في ناس هتزعل وده مش بإيدينا. هذه ديانة ينبغي أن نصد ينبغي أن نرد عنها. كان سيدنا علي إذا توضأ أصفر جلده. ما هي الأعمال التي تجعل العبد مثل ذلك؟ هو في الحقيقة أنا أحفظه عن زين العابدين. وعلى كل حال هي التقوى. التقوى اللي هي فيها استحضار المراقبة. شفت الغلام اللي قابله عبد الله بن عمر وفي رواية عمر بن الخطاب قال له بحلينا شاه من شياهك؟ قال له مش بتوعي ده أنا شغال عليهم بس. قال له بحلي شاه وقول لصاحب الشياه كلها الديب. فتولى وهو يشير إلى السماء ويقول فأين الله فأين الله. ايه هو الاستحضار ده؟ هذا الاستحضار. لذلك هم سألوه بقى لما يحدث لك ذلك عند الوضوء قال ويلكم أتدرون بين يدي من أقوم ده نحقف بين يدي الله عز وجل. هل سبيل الماء أو الكولدير في الشارع يعتبر صدقة جارية؟ نرجو ذلك. رجاء الدعاء للسيدة فلانة بالرحمة والمغفرة ونسأل الله عز وجل أن يرحمها وموت المسلمين. لأن في الحياة اللي موجودين ما يعرفوش يمين أصلا. أعاقب نفسي ولا زالت تقع في المعاصي فهل أستمر في معاقبتها؟ من معاقبتها أن تأتي لها بصوت عزم تكف به عن المعاصي. هو أنت فكر أن أنت إيه تبص لك بصة وبعدين خش جوه اسهر الليلة دي؟ ده النظرية دي غلط. احنا بنقول إذا أخطأت تعاقبها. من معاقبتها أنا مش هرجع الخطأ ده تاني أبدا. مش أن أنا بعمل لكل خطأ عقوبة وأعمله بمنتهى الأريحية. عليكم السلام. هل أحاديث الأحد يؤخذ بها في العقائد؟ لا وما تجيش هنا تاني. أحاديث الأحد يؤخذ بها في العقائد؟ وعشان بس الأخ ما يزعلش يكون حد مثلا لبس عليه هنا ولا هنا. إيه هي أحاديث الأحد؟ ما لم يبلغ درجة التواتر. طب إيه هو المتواتر؟ الحديث اللي تلاقي في طبقاته ما يقلش عن 4. لو قال عن 4 نزل لـ3 يبقى اسم مشهور يبقى بقى أحد. ماشي؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم استخدم 1 بس في وقائع ولا ما استخدمش؟ لا ده انت عدلي بقى انا عد معاك بقى كتير استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل استخدمه لوحده، عبد الله بن مسعود استخدمه لوحده، عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري استخدمه لوحده. الرجل اللي جه في الصحيحين ما هو لوحده دي يعني احد اهو، واحد اقل من ايه؟ اقل من 4. الرجل اللي دخل على الصحابه وهم بيصلوا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر والناس يصلون إلى بيت المقدس قال هو يشهد، أنا يعني هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر آنفا دلوقتي حالا وقد توجه إلى الكعبة فاستدار الناس وهم ركوع. مش ده حديث في البخاري ومسلم؟ ده خبر واحد. يا ما تقوليش بقى حديث الأحد يؤخذ به في العقائد ولا يؤخذ به في العقائد، بل يؤخذ به في العقائد. طيب انا ده مش هقراه في التليفون، يبقى انت اتصل بيا بقى الساعه 12 كده اتصل بيا طالما انت مش عايز تذيع السؤال يعني. عليكم السلام. ادعو الله ان يرزقني الزوجه الذريه الصالحه. نسال الله عز وجل ان يرزقك وكل محروم. نرجو توضيح الفرق بين الحشمه والكبر، فكيف لمن تصدر في مكان أن يحتشم حتى يصل العلم ولا يكون في ذلك؟ في الحقيقة الحشمة هذه معالمها معلومة معروفة. السلف كانوا بيقولوا كده، واحد داخل بيقلع الجزمة لما مؤاخذة بيحط الجزمة كده داخل برجله وراح قلع الجزمة وقام لافف كده وراح قلع التاني. فبعض اللي موجودين قال له إنك الآن إمام يقتدى بك، ما تعرفش على الباب تلف كده، خد بالك من حركاتك. هذا كله إنما يصرف لله عز وجل. يعني أنا لما الإنسان يحاول إن هو يتهندم في ظاهره، يسير التؤدة في مشيته، يتكلم، ده كله يحسن فيه النية. عشان كده أنا قلت لك الحد الفاصل صعب صعب. لذلك تجد العلماء يفضلون، تلاقي بقى لازم يتروح ملمسة معاه في التواضع كده، يحصل معاه حاجة تلاقي نازل فيها يعني ذهبت بعض حشمته في الفعل ده. ليه؟ لأنه مش قادر يدخل في حد الحشمة هنا. وأصل الحشمة أيها الإخوة في التزام الشريعة. يعني مثلا الشريعة ألا تضحك إلا من عجب، مش كده؟ خلاص متقعدش تهقها بقى على الفاضي، لما تحصل حاجة تضحك نبقى نضحك، هذه حشمة. الشريعة ألا تتكلم عن الزائد عن الحاجة الفاضي عن الحاجة، لسيما في الفتوى لسيما في الفتوى. بعض أهل العلم واحد بعت له كتاب كبير كده وبعدين في النهاية بعد ما وصف له قال هل يجوز أو لا يجوز؟ قال لا. هذه الإجابة. يعني التزام الشريعة هو الذي يجعل لك هذه الحشمة، وأنت وتاخد بالك من حظ النفس فيها. وهذا أمر لا يزال المرء ينازع فيه نفسه، يتنازع حتى يهيئه الله عز وجل. فلذ بالاستغفار والتوبة دائما فإن النفس لا تؤمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن قل زوجتي في ساعة غضب أنا بريء منك ليوم الدين، وذلك منذ 4 سنوات وما زال يعيش معها؟ هذا يقال عنه طلاق مكنى. طلاق مكنى يعني إيه؟ طبعا ما تقوليش ساعة غضب، لأن ساعة الغضب اللي قال عنها أهل العلم هي الغضب اسمه إيه؟ اسمه طلاق الإغلاق. إيه الإغلاق ده؟ أنه يغضب لحد ما التركيز يروح. تقول له أنت يا عم طلقت امرأتك، يقول لك والله ما حصل. يا عم طلقتها. طب يا عم عليها الطلاق بالثلاثة. يقول لك ما حصلش. هنا بقى يبقى عقله ما كانش موجود فلا يقع عليه شيء، فما حدش يفكر ان الغضب، ما انت كمان ما تفكرش ان انا هطلق مراتي او لا بقول لك ايه انت طالق كده، مش ممكن، لازم هيحصل. فالشاهد ان هذا في طلاق صريح اللي يقول لها انت طالق كلمة واحدة، وفي طلاق مكنى يقول لها حبلك على غاربك. الحقي بأهلك، يعني روح على أبوك، عشتك معايا حرام مثلا. هذا الكلام كله يحتاج إلى نية. فإذا قصد الرجل الطلاق فهي طلقة. أنت بتقول من زمان، فإذا حسبت طلقة وكانت طلقة رجعية يعني أولى ولا تانية، فحدث بينك وبينها جماع فلا بأس، إما أنت كده رجعتها على قول بعض أهل العلم. إذا كنت تقصد أن أنت تحرم عليها اليوم الدين كده كلمة وتحرم عليها وخلاص، يبقى إيه؟ يبقى هذا ليس بطلاق إذا لم تكن تطلق الطلاق، تقصد الطلاق. عليكم السلام، أحبك الذي أحبتني فيه. لدي بنت خالة كنت أكلمها في التليفون، ثم بعدما سمعت كلامكم عن عدم جواز هذا وأنا كنت غافلا عن هذا الأمر، الآن لم أعد أكلمها، ومع الأسف هي تطلبني كل يوم ما يقارب من 15 مرة وأنا لم أرد عليها، ثم تبعث لي رسائل تطلب في هي بنت خالتك دي خطيبتك ولا دي إيه؟ وهي دي من سنك ولا امرأة يخشى منها الفتنة؟ ما هو ده كانت ضوابط في الحقيقة، في ضوابط. خطيبتك يجوز انك تكلمها للضرورة في التليفون، للضرورة يعني، بس مش دايما تكلمها، ويجوز انك تروح تقعد معاها في البيت وابوها قاعد وهي لابسة النقاب وتتكلموا في غير ما ميوع، خلاص ده جائز. بنت عمك وعندنا صلة رحم مثلا، وهي امرأة لا تخشى منها الفتنة، وهي من خلف الهاتف تريد ان تصلك، بتتصل بك، عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. خلاص لا تخرج عن هذا الاطار، يعني امرأة كبيرة كبرت، انها امرأة شابة قد لا تؤمن منها الفتنة، فهذه لا تكلمها، امي كلمها، اختي كلمها، مراتي مثلا. يعني ده له ضوابط، فانا ما اعرفش بنت عمك دي ضوابطها ايه بالظبط. يقذفونني، يقدمونني للإمامة لحسن صوتي مع وجود من هو أحفظ القرآن مني، مع العلم بأني أكره ذلك، لا أدري لسوء حفظي وخوف الخطأ أم ماذا، فانصحني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم. أقرأهم دي لكتاب الله اختلف فيها أهل العلم. لا كده خلاص، بس قال لي بعد وإحنا مشي، اختلف فيها أهل العلم. أقرأهم يعني أعلمهم، ولا أقرأهم يعني أحفظهم؟ والظاهر أن أقرأهم يعني أعلمهم، أعلمهم بالفقه والدين يعني. عارف ليه؟ لأنه قال: فإن استوي فإيه؟ فأفقههم. فأفقههم في إيه؟ في السنة؟ هل فأفقههم في السنة أو نحو ذكر فأفقههم يعني، فدل ذلك على أن أقرأهم فوق تساوي إيه؟ أفقههم تحت. فإذا كان هذا الرجل أفقه منك فخلاص قدمه هو ولا تتقدم أنت. ثم إذا لاحظت أنت بتلاحظ وبتقول الصوم بيقدمونه عشان صوتي حلو، طالما خدت بالك إن صوتك حلو احفظ نفسك بقى وقدم غيرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا على شكل زي أهل السنة، ولكن بالفعل أرتكب معاصي كثيرة ومعلومة لي، ولكني لا أستطيع الابتعاد عن هذه المعاصي، فأخبرني ماذا أفعل؟ كن على زي أهل السنة، وطبعا ما فيش زي الإسلام، ما فيش حاجة اسمها الإسلام بيقول كذا. بس احنا طب انت بتلبس جلابية ليه؟ أصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الجلاليب، الدليل ايه؟ حديث أنس بن مالك واعتمده المنذري في الترغيب والترهيب، قال: باب استحباب لبس القميص. وبعدين ذكر حديث أنس بن مالك: كان رسول الله يحب القميص، بحب لبس القميص، فانا بحب اللي النبي بيحبه. يعني لازم يا مثلا واحد يبقى قميصه منطلون حرام؟ لا، ما اقدرش اقول لك انه حرام، بس انا بحب اللي النبي كان بيحبه فلبست زي عليه الصلاه والسلام. خدت بالك؟